نعم، يقول الله عز وجل الحج أشهر معلومات، وعرفنا المعلومات أي يفعل فيها أفعال الحج، فمن فرض فيهن الحج أي دخل في النسك، وعرفنا ركن الفرض وواجبه والمحظورات فيه وهي الممنوعات، وعرفنا السنن، كل هذه أخذناها من قول عز وجل فمن فرض فيهن الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه الآية قرأت ثلاث قراءات، قرأت لا رفث بالنصب، لا رفث ولا فسوق ولا جدال، وقرأت بالرفع فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، وقرأت بالجمع بينهما نصب الأوليين ورفع الثالثة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أما الكلمتان الأوليان فلا اختلاف في المعنى بروايتها بالرفع ولا بالنصب، وأما الثالثة فقد اختلف كما سأذكره بعد قليل. نبدأ بأول الجمل، يقول الله عز وجل فلا رفث. الرفث كما قال ابن عباس رضي الله عنه هو الجماع ومقدماته، فيحرم على الحاج الجماع، وكل امرئ جامع زوجته وهو محرم من حين فرض الحج، من حين دخل في النسك إلى حين إتمامه، لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، إلى حين الإتمام إذا وطئ زوجته فقد أتى كبيرة من كبائر الذنب فيجب عليه التوبة منها. هذا واحد. الأمر الثاني نقول فسد إحرامه. الأمر الثالث يجب عليه المضي في فاسده. الأمر الرابع يجب عليه قضاء هذا الحج من قابل. الأمر الخامس يجب عليه أن يفدي بدنة كاملة، بعير، ناقة. خمسة أشياء واجب عليه لمن وطئ زوجته قبل أن يتحلل التحلل الأول في الحج، خمسة أشياء: فساد الحج، الإثم وهو الأهم، وفساد الحج، والمضي في فاسده، والفدية، والقضاء من قابل. خمسة أشياء. والمضي في فاسده يعني يكمل، يروح مع الناس عرفة وجوبا، ويذهب مع الناس مزدلفة وجوبا، ويرمي الجمار وجوبا، ويطوف طواف الإفاضة وجوبا، ويسعى وجوبا، ولا أجر لك ولا حج. الزوج والزوجة كلاهما يجب عليهما ذلك. طيب إن كان جاهلين أو ناسيين، بعض العلماء يقول لا يعذر بهما، كثير من أهل العلم يقول لا يعذر، لأنها من أفعال المشاركة، لا يمكن أن ينسى واحد إلا والثاني قد ذكر، لكن تدين لله عز وجل نقول لك هل نسيت؟ إذا قال نعم نقول ارجع للإفتاء. الأصل المنع، لأنه قلما ينسى المرء أنه في إحرام، المكان واللباس والبلد، وهو من أفعال المشاركة يندر جدا أن المرء ينسى أنه محرم. الجاهل هذه مسألة أخرى، فهذا يدين، فهذا من باب الفتوى لا من باب الحكم العام. طيب هذا الأمر الأول إذا جامع قبل التحلل الأول. إذا تحلل التحلل الأول، وهنا سأبسط ما معنى التحلل الأول. التحلل الأول خاص بالحاج فقط، الحاج يتحلل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة إلا القارن، القارن له حكم مستقل سأذكره بعد قليل: الحاج المفرد، والحاج المتمتع، والحاج القارن الذي عجل السعي. إذا فعل اثنين من ثلاثة فقد تحلل، وهي الطواف بالبيت، طواف الزيارة وهو طواف الإفاضة، والحلق أو التقصير، ورمي جمرة العقبة. إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فقد تحلل: الرمي لجمرة العقبة، والطواف بالبيت، السعي ليس له تعلق، الذبح ليس له تعلق، والحلق أو التقصير. طيب وقتها يبدأ متى؟ بعد نصف الليل كما سنذكر بعد قليل في مزدلفة، وأنه يجوز الخروج بعد نصف الليل. إذا كان المرء قارنا ولم يكن قد سعى سعي الحج فإنه لا يتحلل إلا بالاثنين مع الثلاثة زائد السعي، لابد أن يسعى. هذا في القارن الذي لم يسعى، لأنه دخلت الحج والعمرة فيكون هنا لا يتحلل بالعمرة إلا بسعي، وهذا أغلب الناس قليل من يفعلها، أغلب الوجود الآن هم متمتعون، نادر منهم من سيكون مفردا. انتهينا من هذه المسألة. إذا وطئ المرء زوجته بعد التحلل الأول، التحلل الأول يبيح لك كل شيء إلا النساء، يحرم عليك الوطء ويحرم عليك المباشرة، سنتكلم عن المباشرة بعد قليل، ويحرم عليك نحو ذلك. فمن وطئ زوجته بعد التحلل الأول فنقول عليك ثلاثة أحكام فقط: التوبة وهو الإثم، والفدية وهو أن تذبح شاة فقط، حجك لم يفسد وإنما فسد إحرامك كما قضى به عمر والصحابة. فمن وطئ بعد التحلل الأول نقول حجك صحيح، لكن إذا أردت أن تطوف طواف الزيارة لطواف الإفاضة أو السعي يجب عليك أن تخرج إلى الحل، إما إلى عرفة أو إلى التنعيم، ثم تحرم بعد ذلك، فيجب أن تجمع بين الحل والحرم فتعيد بإحرام جديد، فتجمع حين ذاك. هذا لمن جامع بعد الأمر. ولذلك الشرع حرم الجماع ومقدمات هذه الأيام، فلا رفث. قلنا الجماع وتكلمنا عنه وعرفنا بالأمس حد الجماع بالأمس، فلا رفث. قلنا النوع الثاني من الرفث كل مباشرة، أي مباشرة للمرأة سواء كان بمقدمات الجماع أو بمس بشهوة، سواء بحائل أو بدون حائل، أو نظر بشهوة فلا يجوز، أو كلام فيه شهوة لا يجوز للمحرم تماما، لا يجوز له أن يفعل ذلك، ومن فعل ذلك فعليه فدية. الذي يباشر امرأته ولو لم ينزل عليه فدية، فإن أنزل قيل إن عليه الفدية المغلظة، والصحيح إن عليه الفدية فقط. إذن المباشر لا تجوز، والكلام لا يجوز، المحرم لا يكلم امرأته بفسوق برفث، برفث فلا رفث ولا فسوق. ما الفسوق؟ الفسوق سميت الفأرة فويسقة، سمى النبي صلى الله عليه وسلم فويسقة، قال خمس يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الفويسقة. تعلمون المحرم يحرم عليه الصيد، خمسة أشياء يجوز له قتلها في الحل والحرم للمحرم وللحلال: الحية والحدأة والفويسقة والغراب الأبقع والكلب الأسود البهيم. فالفأرة يجوز ذبحها وتسمى فويسقة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، سميت فويسقة لأنها تخرج، فكل من خرج عن الشيء سمي فاسقا. فالفسوق هو الخروج عما أمر الله. إذن الفسق قد يكون بالقول، وقد يكون بالفعل، وقد يكون بفعل المحرم مطلقا، وقد يكون بفعل المحرم مؤقتا. نبدأ بالقول. الفسوق بالقول: بعض الناس يسب ويشتم وهو حاج، واعلم أيها المسلم أنك في الحج، وخاصة وفقت في هذه السنة في الحج بشدة الحر والتعب وجبلت النفوس، أنها في شدة الحر تسأم وتصبح عطنة أي شيء يغضبها، وهذه من حكمة الله عز وجل. فإنك إذا نظرت لهذا البلد الحرام كيف أن الله عز وجل اختاره من بلدان الدنيا كلها، كيف اختار الله عز وجل هذا البلد بخصوصه الذي وصفه إبراهيم عليه السلام فقال بواد غير ذي زرع. مكة من أقل البلدان، انظر لضواحي مكة، لا أقول لك اذهب بعيدا، ضواحي مكة ابتعد 20 كيلو 30 كيلو 50 كيلو خارج مكة، الزراعة فيها أكثر من مكة. مكة يحرم قطع شجرها ويحرم احتشاش حشيشها، الشجر الحشيش الذي ينبت، ويحرم قطع الشوك، حتى الشوك لا يجوز قطعه، ومع ذلك انظر لا ترى إلا شجرا قليلا، فهي من أقل البلدان زرعا، حجارتها كبيرة والنبت فيها صعب جدا، الماء فيها أقل من القليل. جرهم لما رأت إسماعيل عليه السلام وفوق البيت تطير الطير قالوا ما عهدنا في هذا المكان ماء، فاختار الله عز وجل واديا إذا جاء السيل امتلأ، ثم بعد ذلك تضايق الناس منه، وفوق ذلك ليس فيه زرع لا ينبت نبتا، والماء فيه أقل من القليل، ومع ذلك اجتباه الله عز وجل واختاره. وهو من أشد البلدان حرا كما ترون في هذه الأيام، حر شديد، ومع ذلك اختار. اختاره متى؟ منذ خلق الله عز وجل السماوات والأرض، وذلك ما من نبي حتى آدم، نوح، موسى، عيسى، يونس، إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، كلهم جاءوا إلى هذا المكان وطافوا به. الله أكبر. تخيل أنك وطئت رجلك مكانا وطئه أنبياء الله جميعا، شيء شيء شيء عظيم جدا. استشعر هذا المكان وكيف أن هذا المكان اختاره الله وانتقاه، وأنه سبقك فيه الصالحون الأنبياء، أناس وطئت أقدامهم الجنة، الأنبياء دخلوا الجنة، سبقوك إلى هذا المكان، ولذلك استشعر عظم هذا المكان. الله من حكمته جعله هكذا، فيه حر شديد ليبتليك، وجعل الوصول إليه صعب، صعب الوصول لمكة، صعب في الزمان الأول، وما كنتم ببالغيه إلا بشق الأنفس، كان الوصول له صعب، ربما نصف الجيش يموتون، نصف القافلة تموت، والنصف الثاني يمرض. إلى قبل 70 سنة و 80 سنة إذا خرج الحجيج يحجرون في المدينة، يمنعون من السفر، حتى يجلسون شهرا يمنعوا من انتقال الأوبئة، فكانت الأوبئة منتشرة، ومع ذلك ما زالت مشقة الأنفس. كل أحد، صدقني كل أحد، حتى الذي بينه وبين مكة 50 كيلو أو 40 كيلو كجدة، إذا أراد أن يذهب للحج وجد في نفسه مشقة. سبحان الله العظيم، الوصول لمكة فيها مشقة، أتحداك ليس لأحد بل حتى لأهل مكة، إذا أراد أن يحج يجد مشقة. من حكمة الله عز وجل ذلك، مشقة في المال، مشقة في البدن، مشقة في النفس، فالمشقة واضحة. فالحكمة الله عز وجل أراد أن يبتليك، أراد أن يميزك، ومع ذلك نفوس المؤمنين تهوى وأفئدتها تلتجئ لهذا البيت. ألف ابن الجوزي كتابا سماه مثير العزم الساكن، لبيان أفضل الأماكن، يعني مكة. المؤمن دائما قلبه معلق بهذا البيت، لماذا؟ لسر يعلمه الله. تجده في أجمل البلدان وأبردها ومع أهله وقرابته، يترك ذلك كله ويأتي بثوب رخيص ورداء رخيص، كل الناس حتى غترتك، حتى لابد أن تتخفف، ما في أحد يتجمل في هذه الأيام. سبحان الله، وأنت منشرح الصدر إذا وصلت لهذا البيت. والعجيب أن هم الحج متى ينقضي؟ فيما ذكر الله عز وجل، فإذا قضيتم مناسككم بعد يوم عرفة. إذا انقضت عرفة تجد أن هم الحج كله قد ذهب، سنذكره إن شاء الله بعد قليل. إذا نعود لكلامنا، فلا رفث ولا فسوق. الفسوق في القول، إياك أخي المسلم، إياك ليست واحدة بل إياك، إياك أن تنطق بلسانك كلمة تغضب الله عز وجل. ما الذي يغضب الله عز وجل؟ أولا كل أمر حرام الكلام به إياك أن تأتي به، كل كلمة تغضب الله عز وجل. أولها ما يؤذي الله عز وجل من أن تحلف بغيره. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يحلف بغير الله وهم في ركب، قال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أنت بذلك تأتي لفظا يغضب الله عز وجل. وفي السنة الترمذي من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ليس كفرا طبعا مخرج من ملة، ولكنه كفر الألفاظ. فالمقصود من هذا إياك أن تتكلم بلسانك فسوقا، إياك أن تتكلم بلسانك غيبة أو نميمة، إياك أن تتكلم بغيبة أو نميمة، إياك أن تتكلم بلسانك في رفع صوت على أخيك المسلم. مع هذه الحرارة، مع قلة المعيشة، كل الناس صدقني أشد الناس رفاهية من الحجيج، اللي هو الحج يعني فئة 1000 أحسن الناس، لو حججت معه ستجده متبرما، عنده نقص، حكمة أرادها الله عز وجل. فمهما وجدت من نقص، مهما وجدت من ضير، مهما وجدت من غضاضة، تحمل في نفسك، هي بضعة أيام، أراد الله عز وجل أن يمتحنك. إنك تعجب حقيقة من بعض الحجيج في الطواف وفي قرب بيت الله عز وجل، ليس بينك وبين البيت إلا بضعة أمتار، فتجده يزاحمك وتجده يسب ويشتم وكأننا في مصارعة أو مضاربة. إياك إياك من ذلك، لأنك إن تركت الرفث والفسوق ليس أنا بل الله عز وجل نهاك عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وأذكر لكم حديثا أغرب وكنت أنوي أن أذكره عند تمام هذه الآية، جاء عند الخلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عمل بين السماء والأرض أفضل من حاج لم يرفث ولم يفسق. الله أكبر. الرسول يقول لا أعلم، الرسول يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا أعلم عملا أفضل بين السماء والأرض، يعني لا ملائكة ولا غيرهم يفعلون عمل أفضل من حج لا رفث ولا فسوق فيه. لكن صعب، هو صعب، وسأذكر لك لماذا صعب. لأن حفظ اللسان صعب وحفظ البصر أيضا صعب، وسنشير له بعد قليل. إذن فلا رفث ولا فسوق، الفسوق باللسان، احفظ عليك لسانك. إذا جاءك الكلمة اذكر الله عز وجل. في كلمة مشهورة عند أهل مكة احفظها، وهي كلمة جميلة، إذا سمع كلمة من شخص غضبا رأى غاضبا يقول إيش؟ حج يا حاج، فيذكرك بالحج أنك حاج. فإذا تذكرت أنك حاج إذن انس الدنيا، أنت لله منقطع لله، أوديت في كل شيء اصبر، أنت منقطع 5 أيام لله، كل ما يأتيك من نقص تحمل تحمل. ولذلك بعد الحج يخرج المرء قوة الصبر والإيمان عنده أقوى بكثير جدا، لكن لا تعذب نفسك. النوع الثاني الفسوق بالفعل. الفسوق بالفعل أنواع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة، فالعينان تزني واليدان تزني والرجلان تزني والفرج يصدق ذلك ويكذب. من الفسوق الفسوق في البصر، نبدأ بالبصر لأن الله عز وجل بدأ به فقال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قبل أن أبدأ في بصر الحاج سأذكر لك حديثا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حفظ بصره في هذا اليوم، يعني يوم الحج بعد إحرامك يوم عرفة وأنت محرم، قال من حفظ فيه سمعه وبصره، من حفظ فيه سمعه وبصره غفر الله ذنبه. هذه داخل فيه فلا رفث ولا فسوق. يوم في الحج الحجيج يتخففون من القيود، فلربما تخففت المرأة من لباسها، ولربما تساهل الحجيج فاختلط بعض الرجال بالنساء، لا يعلم ما تنظر إليه إلا الله سبحانه وتعالى. صدقني والله ما يعلم الذي تنظر إليه إلا الله. أمشي أنا وصاحبي بجانب بعض، أنا أنظر لشيء لا يعلم هو أنني أنظر إليه، لما نرجع نقول شفت كذا يقول لا ما شفت. لذلك قرن الله عز وجل البصر بالقلب، هذا البصر جعل الله عز وجل عليه ثوابا عظيما وأمر به في كتابه لخطورته، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال عن النساء وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، فبين المقابل الأمرين، أمر به. انظر لهذا الثواب العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند والحاكم عند حديث ابن مسعود من غض بصره عن النظر إلى ما حرم الله وهو قادر، أي قادر عن أن ينظر، وإنما غض لما عند الله عز وجل أعقب الله في قلبه حلاوة الإيمان. أعقب الله في قلبه ماذا؟ حلاوة الإيمان. أيها الإخوة، إن كثيرا منا يقول أسمع الوعاظ يعظون، وأسمع المذكرين يذكرون، وأقرأ في كتب الأوائل أن فلانا يبكي عند الآيات، وفلانا إذا دخل في الصلاة نسي نفسه، وفلانا إذا كان في الحج حدث كذا وكذا من تردده بالعبادة. أنا أصوم وأحج وأتصدق ولا أجد هذه العبادة اللذة. هذه اللذة هي التي يقول عنها السلف لو علم عنها أبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. لذة العبادة لذة عظيمة ذكر الله في كتابه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. جاء في بعض التفاسير هو ما يجده في قلبه من الاطمئنان والاستقرار ومن اللذة بطاعة الله عز وجل. هذه اللذة من أعظم أسبابها عبادة السر، ركز عليها، عبادة إيش؟ السر. أي عبادة لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، إذا تصدقت فبالسر، هذه عبادة سر، تجد اللذة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه: ثلاث من فعلهن وجد حلاوة الإيمان، وذكر منها: وأخرج زكاة ماله ولم يخرج المريضة ولا ذات الشرط. الصدقة لا يعلم كم مقدار مالك إلا الله عز وجل فقط، وأذ إذا حسبتها. فإذا أخرجت الزكاة كما أوجب الله، لم تنقص دينارا ولا درهما، فهذه من عبادة السر. ثم أخرجتها ولم تعلم يمينك ما أنفقت، ما لم تعلم شمالك ما أنفقت يمينك، على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد حلاوة الإيمان. من عبادات السر قيام الليل، وهي الأنس مع الله عز وجل. من عبادات السر البصر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك النظر أعقب الله في قلبه حلاوة الإيمان. بعضنا يقرأ القرآن في يختم أياما كثيرة ثم يقول: يا أخي ما أجد حلاوة الإيمان. راجع قلبك، ومن قلبك عبادات السر أولها النظر. أنت ربما تكون حتى وأنت محرم الآن، حتى وأنت محرم ربما يكون معك جهازك، فتستطيع أن تنظر للمحرمات كلها وأنت في جهازك، لكنك تقول ماذا؟ لا لله عز وجل، لا لله عز وجل. إذن أيها الأخ الكريم، انتبه لهذا الأمر، وهو عبادة السر، ومنها غض البصر. قلنا: فلا رفث ولا فسوق. الفسوق بالفعل، والفسوق بالترك كذلك، فلا تفعل المحرم، والفسوق بترك الواجبات. العجيب أن تجد امرأة حاجا ويترك الصلوات، لا يجوز ذلك، لا يجوز لك ترك الصلوات، فالعجيب منك تفعل ذلك. العجيب أن بعض الناس يجمع حيث لا جمع، فيوم في أيام منى في العاشر والحادي عشر والثاني عشر لا جمع، وإنما فيه قصر بلا جمع، فلا يجوز لك أن تفعل هذه الأشياء، وهذا من باب التساهل في دين الله عز وجل. بعض الناس في هذه الأيام قد يكون مبتلا بالتدخين، وهذا ابتلاء من الله عز وجل، وأنا أقول العجيب أن التدخين تؤجر عليه. كيف أقول تؤجر على التدخين؟ التدخين حرام، لكن ليس من كبائر الذنوب وإنما من صغائره. متى تؤجر عليه؟ أولا إذا جاهدت نفسك في تركه، فإنك مأجور على المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فأنت مأجور على المجاهدة وإن لم تستطع. ثانيا أنت مأجور على تركه حيث تأكد تركه، عندما تترك التدخين في وجه أخيك المسلم، عندما تترك التدخين في المكان الذي يكون مغلقا لكي لا تؤذي المسلمين، عندما تترك التدخين في المناسك وتتحمل قدر استطاعتك لكي تبتعد عن هذه الأمور، تؤجر عليها مع أنك ما تركت التدخين. طبعا هو ليس من كبائر الذنوب، انتبه، يجب على الفقيه والعالم أن يعرف كل حكم فساد، هو من الصغائر، نسأل الله عز وجل، وكلنا لم يسلم من اللمم والصغائر. إذن هذه الأمور انتبه لها، وهو لا فلا رفث ولا فسوق. ثم قال: ولا جدال. ولا جدال، في قراءة ولا جدال بالنصب في الثلاث أو بالرفع في الثلاث فهو خبر بمعنى النهي، وفي قراءة المغايرة لا جدال بعد قوله لا رفث ولا فسوق بالنصب، فهنا تكون خبرا محضا، والأوائل خبر بمعنى النهي. ما معنى ذلك؟ قول الله عز وجل ولا جدال هي خبر وهي نهي. نبدأ بالخبر، قوله لا جدال أي انتهى الحج لا جدال فيه. أولا لا جدال فقد تحدد يومه، تحدد يومه، لا تقل لي أصبح في ذي القعدة، أصبح في المحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام في تلك السنة وقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، ثم بين أن النسيء زيادته في الكفر، لا جدال فيه، انتهى. الأمر الثاني أنه لا جدال في أحكامه، فإن الأفعال التي كان يفعلها أهل الجاهلية كالطواف بالبيت لا يطاف إلا بثياب أهل الحمص مثلا، وأنهم يجلسون في عرفات بهيئة معينة وفي مزدلفة بهيئة معينة، انتهت والتغت. الأمر الثالث أنه لا جدال بين المسلمين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج يوم يحج الناس والأضحى يوم يضحون. مهما كان حساب الناس، وهذا بإجماع أهل العلم، مهما كان حساب دخول ذي الحجة، بل وإن اختلفت الرؤية، كأن رأى شخص الهلال فلم تقبل رؤيته، فإن العبرة بالوقوف بأهل الموقف. لا يجوز لمسلم ولا مسلمة أن يقف في الثامن، ولا يجوز له أن يقف في التاسع، وإن قال أنا حسابي يوم ثمانية حرام. فلا جدال ولا جدال، فإن الحج يوم واحد، قال صلى الله عليه وسلم والحج يوم يحجون والأضحى يوم يضحون. فالعبرة بأهل المشعر، وهذا بإجمع. وإن كان المرء قد رأى الهلال هو بنفسه متيقن، نقول لا عبرة برؤيته، العبرة بأهل المشعر، وهذا معنى قول عز وجل ولا جدال، هذا بمعنى الخبر. إذن انقطع النزاع. ولذلك أيها الإخوة، فإن كثيرا من الأحكام معلقة في الحج بولي الأمر. الماوردي من فقهاء الشافعية وقاضي أبو يعلى وغيره لما ألفوا الأحكام السلطانية ذكروا أن من الولايات الشرعية ولاية الحج، فإن الحكم بالوقوف متى يكون؟ مرده إلى أهل الموقف أي أمير الحج. وعند بعض أهل العلم وهم المالكية لا يجوز النفرة من عرفاه إلا بعد أمير الحج، وأمير الحج هو البيرق، نسميه البيرق، أول سيارة تخرج من عرفات، معروف أول يمنع خروج السيارة قبلها، عند المالكية وجوبا وعند الجمهور استحبابا، لا تخرج من عرفة قبله، وهو في الغالب يخرج مع الأذان أو بعده بدقيقة. إذن لا جدال فيها. الأمر الثاني في قوله لا جدال على القراءة الثانية، فهي خبر، فهي نهي، فهي خبر بمعنى النهي، أي لا تجادل غيرك، لا تجادل. المجادلة نوعان، مجادلة في الدين وفي غيره. في غير الدين لا تجادل، جاءك الشيء خذه، لم يجئك اتركه. قال لك رجل الأمن أو حراسة الحرم ممنوع الدخول في الحرم، مع الباب الثاني. قال لك اذهب من هنا، لا تجادل، لا تجادل، وخاصة أن هذا الرجل لم يظلمك، هو يريد المصلحة العامة. قال الوقت الرامي هنا ممنوع إلا بعد ساعة، نعم. قيل لك أنتم المنطقة ألف ما ترمون إلا الساعة عشرة، الساعة عشرة. لا جدال، لا جدال، وذلك لا تجادل، وخاصة إذا كان لمصلحة عامة. ولذلك من لم يجادل في الحج فقد دخل في الآية. نعم هي الآكد فلا رفث ولا فسوق، والجدال كذلك مؤكد، فلا جدال. إذن هذا الجدال في أمور الدنيا، لا تجادل، وخاصة الذين ينظمون الحج أو أحد من المسلمين قال كلمة فاتركهم. النوع الثاني الجدال في الدين، إياك إياك والجدال في الدين، لا تجادل مع الدين أبدا. والجدال في الدين نوعان، جدال بمعنى طلب الحق، وجدال بمعنى المماراه وهو حرام. الجدال بمعنى الحق وهو المطالبة، ما رأيك في كذا، مثل السؤال، هذا جدال بمعنى سؤال يجوز. الثاني المراء المنهي عنه، المراء لأجل الغلبة، فأنا أمارئك إلا أن يكون قولك موافقا لقولي. بعض الناس يرى رجلا آخر فيقول إلا يجب أن يكون هذا واجب، يا أخي خلاص أنت ترى واجب أنا أرى أنه مندوب، أو العكس. لا مراء، أظهر الدليل ولا تجادل. وسبحان الله العظيم، أكثر باب من أبواب الفقه فيه جدال وخلاف بين العلماء، وفيه جدال وخلاف في الفهم، لأن القاعدة متفق عليها والحكم، لكن بعض الناس يفهمها غلط كثير جدا، باب الحج. ولذلك قال الله عز وجل لا جدال. رأيت رجلا يرمي قبل الزوال وأنت ترى بعد الزوال، تبين لمن معك لا جدال، هناك من قال بذلك. رأيت رجلا ينفر من مزدلفات قبل نصف الليل، بعد نصف الليل ليس قبلها، أو قبلها حتى على قول بعض الفقهاء، لا جدال، لا تقول حجك باطل. إن سألك وهو متدين أجبه، وإلا فلا جدال، ما دام أن الدين قد وسع من رحمة الله هذا الخلاف، من رحمة الله عز وجل. لكن ليس تختار ما شئت، كما قال الإمام مالك من اختار من كل مذهب أيسرة فقد اجتمع فيه الشر كله. وقال الأوزاعي وهو فقيه بيروت، قيل بيروت لم تخرج قبله ولا بعده أعلم منه، قال الأوزاعي من تتبع رخص العلماء فقد تزندق، لأنه يبحث الرخص للهوى، لا، لا بد أن يكون من علم. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم قال الله جل وعلا وأختم بها وما تفعلوا من خير يعلمه الله. الله أكبر. الحج فيه أفعال ظاهرة وأكثره أفعال باطنة. سنتكلم بعد الصلاة ما هي الأفعال الباطنة التي تكون في يوم عرفة، وما هي الأفعال الباطنة التي لا يعلم بها الناس في اليوم العاشر. ولذلك قال وما تفعلوا من خير، كل الأعمال الخيرية فاضلة. وانظروا معي لمسألة، عندنا قاعدة مهمة، وهو أن من أفضل قبل أن أذكر القاعدة أريدك أن تعلم أن أفضل يوم في السنة قيل إنه يوم عرفة وهو اليوم التاسع، وقيل وقد لأنه ورد حديث أفضل يوم يوم عرفة، ورد حديث في المسند أن أفضل يوم اليوم العاشر يوم القر، فجاء أنه يوم العاشر يوم النحر، قيل إنه يوم الثامن وقيل إنه يوم العاشر يوم النحر، فأفضل يومين على السنة مطلقا هو يوم تسعة ويوم عشرة. القاعدة ما هي؟ أنه لا تلازم بين فضل المكان وفضل الزمان ومطلق العمل، هذه القاعدة سنركز عليها بعد الصلاة وسيذكرنا أحد الإخوان بها بعد الصلاة. لا تلازم بين فضل المكان وفضل الزمان وبين مطلق العمل. كيف؟ قد يكون الزمان أفضل يوم مثل يوم العيد، يوم العيد أفضل يوم لكن لا يلزم فيه مطلق العمل، يحرم صومه، الرسول قال حرام الصوم، فلا يفعل في العيد كل العمل وإنما أفضل ما يفعل فيه الأعمال الفاضلة. وكذلك مطلق المكان، أفضل الأماكن بيت الله الحرام، لكن في وقت النهي لا يجوز الصلاة، وقت النهي لا يصلى فيه، في قول كثير من أهل العلم إلا تحية تحية الطواف، يا بني عبد مناف لا تمنعوا من طاف بهذا البيت من ساعة من ليل أو نهار أن يصلي ركعتين، فهذه مستثناة ركعتي الطواف من ليل أو نهار، أما غير مطلق التنفل فلا يتنفل فيه في العصر أو بعد صلاة العصر. إذن أريدك أن تعلم أنه لا تلازم. إذن وما تفعلوا من خير، قوله من خير سواء كان الخير فاضلا أو كان الخير مفضولا، فكلاهما يفعله يعلمه الله عز وجل ويثيبك على الفاضل أكثر، ولذا تعلم ما هو أفضل ما يفعل في الأيام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فبين الله عز وجل في هذه الآية رخصة عظيمة للحجيج. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في البخاري تعليقا: كان الناس قبل الإسلام يتبايعون قبل الحج وأثناءه في أسواقهم كسوق عكاظ وغيرها من الأسواق، فلما جاء الإسلام كأنهم تحرجوا، قالوا لا نريد البيع ولا الشراء، لأنهم أرادوا أن يكون ذهابهم إلى مكة وأفعالهم كلها عبادة. فأنزل الله عز وجل وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي بالتجارة وبحظوظ الدنيا. وهذه الآية من رحمة الله عز وجل، إذ المرء لو كان لا يدخل مكة إلا يعمل الطاعة وينقطع للعبادة لكان في ذلك حرج شديد جدا، ولذلك أباح الله عز وجل للمرء أن يأخذ من المباحات في الحج ما شاء، ولذا فإنه يجوز له أن يطعم ما شاء من الأطعمة سواء كانت غالية أو رخيصة ما دامت مباحة، ويجوز له أن يتاجر سواء بالبيع أو بالشراء فيبيع ويشتري ما شاء، ويجوز له كذلك أن يتحدث بالحديث العام الذي لا رفث فيه ولا فسوق. وهذا من رحمة الله عز وجل أنه لم يلزمنا أن نكون منشغلين بالطاعة في كل وقت في أثناء الحج، فإن في هذا من الحرج والمشقة ما لا يخفى بل هو كبير، ولذلك كان من رحمة الله وفضله أن خفف علينا. ثم قال جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات، فذكر الله عز وجل الإفاضة من عرفات ولم يذكر عرفات، لما؟ لأنه مستقر في الذهن أن أهم أعمال الحج بعد الدخول في النسك هو الوقوف بعرفة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن وقف بعرفة فقد صح حجه، ومن لم يقف بعرفة فلا حج له. ولذا فإننا سنقف في عرفة وأحكامها بعض الوقفات، ثم نتكلم عن الإفاضة وما يتعلق بها. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بعض الصحابة فقال: ما مررت على جبل إلا وقفت عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من وقف معنا في عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد صح حجه. إذن يجب على المسلم من باب الركنية أن يقف في عرفة، ومن انقضى وقت الوقوف الذي سنذكره بعد قليل ولم يقف فإن حكمه يسمى قد فاته الحج، والذي يفوته الحج نقول يذهب إلى الحرم ويطوف ويسعى طواف عمره، ثم يتحلل بعمره يعني طواف وسعي وحلق، ثم يجب عليه في السنة القادمة أن يطوف حج سنة أن يحج حجا جديدا، وهذا الذي يسميه العلماء بالفوات، أي من فاته الحج. بعض الناس قد يكون عنده قد يحرم بالحج إما قارنا أو مفردا مثل هذه الأيام، ثم يأتي ما يمنعه من الوصول إلى عرفة، إما أن يكون المانع مرض أو نوم أو زحام أو أي وسيلة من المنع، فكل منع من عرفة يكون فواتا ولا يسمى إحصارا وإنما يسمى فوات. فيجب عليه حينئذ أن يتحلل بعمره وأن يذبح شاة وأن يعيد هذا الحج مرة أخرى، وهذا اللي يسميه فوات، فوات الحج. ولذا فإن من الأشياء المهمة أن نعرف وقت الحج، وقت الوقوف بعرفة متى يبدأ ومتى ينتهي، والأحكام المتعلقة بالوقت، ثم سنتكلم بعد ذلك عن الأفعال التي تفعل في عرفة قبل الإفاضة. عرفة يبدأ الوقوف فيها من طلوع الفجر يوم التاسع، يعني من حين أذان الفجر من اليوم التاسع الذي هو يوم الخميس القادم يبدأ الوقوف، وينتهي الوقوف بطلوع الفجر من اليوم العاشر، يعني نحو من 24 ساعة. كل هذا يصح للوقوف، وقوف عرفة فيه يصح أن المرأة يقف فيه في عرفة. وبعض أهل العلم قال يبدأ من بعد الزوال، لكن نقول السنة أن يكون بعد الزوال كما سأذكر بعد قليل. طيب، الذي يقف بعرفة نقول متى يجوز له الخروج منها؟ نقول الذي يقف بعرفة إما أن يقف نهارا وإما أن يقف ليلا، فإن وقف نهارا فلا بد أن يجمع معها جزءا من الليل، وإن وقف ليلا أجزأه. أعيد مرة أخرى لننتبه لها: من وقف بعرفة نهارا لا بد أن يجمع معها جزءا من الليل، ومن وقف جزءا من الليل أجزأه. لم نقل من وقف في النهار فلا بد أن لا يخرج إلا بعد الغروب، لأن فرق بين العبارتين، لأن من وقف في أثناء النهار ثم خرج وعاد بعد غروب الشمس ولو دقيقة واحدة أو أقل ثم خرج نقول خلاص سقط عنك الواجب. إذن الركن الذي لا يصح إلا الحج إلا به هو الوقوف بعرفة، وواجب الوقوف بعرفة أنك إذا وقفت نهارا أن يستمر وقوفك فيه إلى الليل، وأما إن وقفت في الليل فيكفي المرور. طبعا للفائدة، الذين يكونون مرضى ويكونون في الإسعافات، يعني الحجيج الذين يعني يمرضون فيمنعهم المرض من الوصول إلى المشاعر، يتجاوزون المئات تقريبا، كل سنة يصلون إلى 1000-2000 حج، فتقوم المستشفيات بتوفير، تعرفون، باصات مخصصة للمرضى، المرضى لا يؤتى بهم إلا بعد الغروب، فنقول حجكم صحيح. لماذا؟ لأنك وقفت في عرفة في وقت الوقوف وهو الليل، فحينئذ يصح. إذن عرفنا وقت الوقوف أنه من الفجر إلى الفجر، وأن الواجب لمن وقف في النهار أن يجمع معه جزءا من الليل، فلو خرج ثم رجع لا بأس عليه. طيب، هذه عرفة ما حدودها؟ حدود عرفة معروفة وأماكنها محددة، ولذلك فإن كل طريق من الطرق عليه لوحة عظيمة طولها يصل إلى أكثر من 30 مترا، هنا نهاية عرفة، ومن الجهة الأخرى يكتب هنا بداية عرفة. فكونك تعرف هل هذه عرفة أم لا تعرفها من اللوحات واضحة جدا، وعرفة حجمها كبير جدا تكفي الحجيجة وزيادة، بخلاف منها فإنها أضيق، ولذلك سنتكلم عن منها إن شاء الله اليوم. عرفة حجمها كبير جدا، فمهما دخلت ستجد مكانا فارغا. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم وقف عند الجبل الذي هو جبل عرفة عند الصخرات أسفل منه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. نبدأ بهذا الحديث جملة جملة. قوله وقفت هنا وعرفة كلها موقف يدلنا على أنه لا فرق في الأجر بين الوقوف على الجبل وبين البعد عنه، لأن نلاحظ وخاصة في أول النهار يوم عرفة أول ما يأتي الحاج يكون متحمس للعبادة، فتجده يذهب إلى الجبل ليقف عليه. لا سنة في الوقوف على الجبل، ولا سنة في رقيه، لا سنة له ولا فضل. تريد أن تذهب وتزوره، اذهب انظر للجبل في غير الحج، لأنك إن ذهبت ستؤذي نفسك بالشمس وستؤذي نفسك بالزحام الشديد. بعض الناس يظن أنه سنة وليس بسنة. الرسول لم يرقى الجبل، وإنما وقف على الصخرات تحته. إذن المقصود أن الرسول قال وعرفة كلها موقف، كل مكان في عرفة سواء في أوله وآخره، ولكن قال وارفعوا عن بطن عرنة. بطن عرنة هو الوادي الذي يكون في أول عرفة من جهة مسجد نمرة، ولذلك فإن مسجد نمرة الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج عرفة، كان خارج عرفة. لما وسع المسجد، طبعا لم يكن مسجد وإنما كان موضعا، لما بني المسجد ووسع أصبح جزء منه خارج عرفة، حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه المحراب الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه الآن الإمام، والتوسعة أصبحت جزءا من عرفة، لكي من كان حاجا وأراد أن يتبرد في المكيف فيدخل في المسجد في الجزء الأخير فيكون داخلا في عرفة. إذن المسجد فيه جزء خارج وجزء داخل، تجد علامته في داخل المسجد، فليس كل المسجد يجوز البقاء فيه والوقوف. طيب، ما هو أفضل وقت تدخل عرفة فيه؟ يجوز أن تدخل عرفة في أي وقت، قبلها بيوم، من يوم 8 يوم عرفة، يوم 8 تفتح للحجاج فينتقل التفويج لبعض الحجاج فينتقلون إليه في اليوم 8، يجوز يخرجون من منى في اليوم 8، وبعضهم مثل حجاج الداخل ينقل ما يذهبون إلى منى وإنما مباشرة إلى عرفة، فيجعلون منى فقط لحجاج الخارج من باب أنهم يحتاجون السنة أكثر. فنقول يجوز ذلك في أي وقت شئت تذهب إلى عرفة، ولكن المتأكد أنك يعني متى يتأكد الدخول ويكون هو الأولى، أن يكون الدخول بعد الزوال أي بعد الصلاة. طيب، إذا دخلت ما الذي تفعله؟ تصلي، وخاصة للآفاقيين كجميع الحاضرين فإنه يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا. إن صليتها مع الإمام حيث يصح الائتمام، وهذه سأقف معها لأني ألاحظ كثير من الناس يصلون مع الإمام ولا يصح الائتمام، حيث صح الائتمام فتصليها معه، لم تصلي مع الإمام فتصلي مع رفقتك، تصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين جمعا وقصرا، لأنك آفاقي فتصليها جمعا وقصرا. لماذا قلت آفاقي؟ لأن من كان من أهل مكة فإنه يصلي في عرفة الصلاة تامة أربعا، ويصلي الصلاتين كل في وقتها، لأن القصر فيها إنما هو للآفاق دون المكي، المكي لا يقصر، وهذا قول جماهير أهل العلم كمالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع. إذن المقصود من هذا أنك تصلي الظهر والعصر. قلت لكم فائدة قبل قليل، تصلي مع الإمام حيث صح الائتمام به، هذه قاعدة متعلقة بالصلاة وهي مفيدة لنا، وخاصة في الصلاة في المسجد الحرام. متى يصح لك أن تصلي مع الإمام؟ بعض الناس يصلي في الساحات، بعض الناس في الطرقات، بعض الناس سيمر معنا إن شاء الله في الزحام من غد وما بعده يصلون في على الشوارع، بعض الناس في العمائر في المصليات. نقول من كان في داخل المسجد المخصص للصلاة والمحاط، هذا هو القيد المهم، أن يكون محاطا، فإنه حينئذ يصح ائتمامه بالإمام بشرط واحد، وهو أن يسمع صوته. أو أن يرى أحد المأمومين فقط ما دام في داخل المسجد. فما دام يرى أحد المأمومين حتى لو كانت المسافة أطول المسافات، الحرم طويل مثل التوسعة الجديدة، التوسعة الثالثة هذه، لو كنت في آخرها والصف الذي أمامك بينك وبينه ربما في غير الزحام يصل أحيانا بينك وبينه ربما أكثر من 400 متر، لكنك تسمع صوت الإمام بالمكبر فتصح الصلاة. الساحات هذه داخل المسجد لأن فيها سورا وإن كان قصيرا على شكل حدائق وهي مخصصة للصلاة، فمن صلى في الساحات تصح صلاته مع الإمام ما دام يسمع الصوت أو يرى أحدا من المصلين، هذا من كان داخل المسجد. من كان خارج المسجد، ما المراد بالمسجد؟ المكان المخصص الموقوف، والشرط الثاني أن يكون ماذا؟ محاطا. فلو لم يكن محاطا فليس بمسجد، لا بد أن يكون محاط بجدار، بسلك، بأي شيء يحاط به، بحدائد وهكذا، بخشب. من كان في خارج المسجد فلا يصح ائتمامه بالإمام إلا بشرطين. الشرط الأول أن يسمع صوت الإمام أو أن يرى المأمومين، والشرط الثاني ألا يفصل بينه وبين المأمومين فاصل. ما هو الفاصل؟ أن يكون هناك طريق، أو يكون هناك مسكن، أو يكون فيه غير المصلين كباعة أو نائمين أو غير ذلك. أنا أقول هذا لما؟ لأننا في عرفة نجد أن بعضا من المخيمات يسمعون صوت الإمام لكنهم بعيدون عنه، بينهم مخيمات أخرى، بينهم طرق، بينهم أشياء كثيرة، فيصلون مع الإمام. نقول لا تصح صلاته، بل قدموا أحدكم فيصلي بكم الظهر والعصر. إذن يصلي بعدها الظهر والعصر، فإذا صلى الظهر والعصر بدأ الوقوف، وهنا سأتكلم عن أحكام الوقوف. هذا اليوم هو أهم أيام الحج، الحج عرفة، وهذا من صيغ الحصر حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المعمولة على العامل، فإن الأولى أن يقول عرفة الحج، ولكن لما قال الحج عرفة دلنا على من باب الحصر، من باب التأكيد، وأن آكد الأعمال وأهمها هو الوقوف بعرفة. إذن اعتني أيها المسلم بوقوفك بعرفة، كل شيء قبل الزوال لا تنتبه له كثيرا. أرح جسدك قبل الزوال، قبل أذان الظهر أرح جسدك، لأن قلت لك بعض أهل العلم يقول إنما قبل الزوال ليس وقت وقوف، لكن نقول هو وقت وقوف، لكن ما بعد الزوال هو وقت الدعاء ووقت الذكر. طيب، بعد الزوال وبعد صلاتك الظهر والعصر والسنة أن تصليها جمع تقديم، ما الذي تفعل؟ هل تتعبد الله عز وجل بكل شيء؟ نقول لا، ما يتعبد بكل شيء، فليس كل الطاعات تفعل. سأسأل سؤالا وأجيبوني، هل يستحب الصلاة في يوم عرفة أم لا؟ ومن يجيب نعطيه جائزة كالأمس. نعم، لماذا؟ طيب، الأول صحيح والتعليل ليس بصحيح. نعم، لأنه نعم تعليل آخر أهم. لا، لأنه وقت نهي عن الصلاة، حرام عليك أن تصلي. ما هي أوقات النهي؟ خمسة، ثلاثة على سبيل البسط وخمسة على سبيل البسط وثلاثة على سبيل الإجمال، لأن هناك وقتان متصلان ووقتان متصلان، أذكرها ثلاثة على سبيل الإجمال. يبدأ الوقت الأول، ركز معي، يبدأ الوقت الأول من طلوع الفجر وينتهي بارتفاع الشمس قيد رمح، وينقسم إلى وقتين، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، والثاني أشد تحريما من الأول. هذا الوقت الأول لا يجوز الصلاة فيه إلا الفجر وسنة الفجر والوتر لمن كان معتادا عليه وقد فاته في الليل. الحالة الوقت الثاني عند قيام قائم الظهيرة، عند قيام قائم الظهيرة يعني قبيل الزوال. قيام قائم الظهيرة هو وقت أذان الظهر، هذا قيام قائم الظهيرة، فإذا زالت الشمس دخل الظهر، فقيام قائم الظهيرة قبل أذان الظهر بنحو 3 دقائق أو 4 دقائق هذا وقت نهي لا يجوز للمسلم أن يصلي فيه، لا جنازة ولا سنة ولا غير ذلك من الصلوات. الوقت الثالث من بعد صلاة العصر، من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وينقسم إلى قسمين، من بعد الصلاة إلى أن ترمض الشمس، ومن حين ترمض إلى أن تغيب، والوقت الثاني أشد حرمة من الأول لحديث عقبة بن عامر في الصحيح. الأوقات كم؟ 4 ولا كم؟ 3 يا شيخ، لا تنتبه ليدي، ركز معي. الأوقات 3، الوقت الأول من؟ سمي شيخنا، من بعد طلوع الفجر إلى ارتفاعها قدر نذكر 3 المجملة. الوقت الثاني قبل الزوال أو قبيل الزوال، 3 دقائق أو 4 دقائق قبل أذان الظهر، حرام الصلاة، دخلت المسجد قف حتى يصلي الظهر، يقيم أو حتى يؤذن. الوقت الثالث من بعد صلاة العصر إلى المغرب، إلى غروب الشمس، إلى المغرب، إلى غروب الشمس والمغرب. يوم عرفة إذا صليت الظهر جمعت معها صلاة إيش؟ يبدأ وقت النهي من إيش؟ من الصلاة. إذن وقت النهي يبدأ من صلاة العصر إذا جمعتها جمع تقديم. لو أخرت صلاة العصر للساعة 6 أو الساعة 5 نقول يجوز لك أن تتنفل قبلها. وقد جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. إذن الحكم متعلق في العصر بالصلاة. قال علماء الحديث وأكثر الأحاديث التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تعليق العصر بالصلاة، والفجر تعليقها بالوقت، الفجر معلقة بالوقت والعصر معلقة بالصلاة. إذن إذا صليت الظهر والعصر جمع تقديم حرام، ليس ترك السنة، حرام لأنه وقت نهي أن تصلي صلاة إلا بعد غروب الشمس. 3 ساعات نهينا عن الصلاة فيها والنتر فيها موتانا، وحديث أبي موسى وغيره في النهي عن الصلاة في أوقات النهي ومنها ما بعد صلاة العصر. إذن لا تنشغل بالعصر بالصلاة فإنه حرام بعد صلاة العصر، إن كنت قد لم تصلي العصر فيجوز لك أن تصلي النافلة. الأمر الثاني من الطاعات الصيام. هل السنة لمن وقف بعرفة أن يصوم؟ نقول لا، لأن نبينا الأكرم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم رأى الناس صائمين فأمرهم بالإفطار، فقالوا النبي أراد بنا الرفق ونحن نريد متحمسين للطاعة، وخاصة في أول النهار، سترى نفسك يوم عرفة أول النهار حماس، في آخر النهار ودك تخرج، وهنا يأتي الابتلاء وسنتكلم عنه بعد قليل. فرأى الناس صائمين فرفض، يعني بعضهم تأول، فقام أمامهم وشرب، فحين ذلك أفطر الناس جميعا. إذن نقول الصيام في عرفة لمن كان في عرفة قائما مكروه في حقه الصيام. طيب طاعة، نقول طاعة لكن مكروه في حقك، إلا شخصا واحدا قلته قبل الصلاة، من؟ الذي عليه هدي وأحرم في اليوم السادس فيصوم السادس والسابعة، وأحرم في السابع فيصوم السابعة والثامنة والتاسع، لكن لو أحرم 6 و7 و8 يفطر يوم 9، هذا هو الوحيد الذي يصوم في عرفة. إذن الصوم مكروه، الصلاة بعد صلاة العصر حرام لا يجوز لك أن تصليها. طيب ما هي الأعمال الفاضلة في هذا اليوم؟ أول شيء فاضل ذكر الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون قبلي في هذا اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. إذن الإتيان بالتهليل هذا من أفضل ما يقال في هذا اليوم. لسانك هذا اجعله لهجا بحمد الله، بتهليل الله عز وجل وذكره. يذكرون عن بعض السلف أنه كان لا يفتر لسانه عن الذكر في يوم عرفة، حتى إنه ليرى لسانه وشفتاه قد يبستا من كثرة الذكر. هذا يوم قد لا يكون في عمرك إلا يوم واحد في السنة، قد لا يتكرر، وإن تكرر فما تدري أي الأيام التي يكون فيها العمل المتقبل. هذا اليوم احمد الله واذكر الله واقرأ من القرآن ما كان، وعليك بذكر الثناء في أول النهار، أول النهار ذكر الثناء. ومن أعظم ذكر الثناء قراءة القرآن، فقد ثبت عند النسائي من حديث أبي سعيد من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شغله ذكري عن مساءلتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. إذن في أول النهار انشغل بذكر الله عز وجل وتمجيده وتحميده وتسبيحه، وأفضل الذكر ذكر الأنبياء وهو التهليل، وأفضل الذكر المطلق كلام الله عز وجل فإنه أفضل الكلام، ثم يليه الباقيات الصالحات. هل تعلمون ما هي الباقيات الصالحات؟ 4 كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أفضل الكلمات بعد كلام الله عز وجل وهو القرآن هذه الكلمات 4، إلا الذكر المقيد الذي ورد به النص. هذه الكلمات 4 مع التهليل لا يفتر لسانك عن ذكرها مع القرآن. ولذلك يقول العلماء: الذي يكون عاجزا عن قراءة الفاتحة، ما يعرف يقرأ الفاتحة، ماذا يفعل؟ قالوا: يسبح ويحمد ويحمد ويهلل ويكبر بمقدار الفاتحة، لأن أفضل الذكر بعد القرآن، وهي الباقيات الصالحات. وقد جماعة من أهل العلم أجزاء في تتبع الآثار الدالة على ذلك. إذا انشغل أول النهار بما؟ بالذكر. وكان من دأب الأوائل رحمة الله عليهم أنهم كانوا يتخففون من الأكل في النهار لكي ينشط فلا يأكل كثيرا في يوم عرفة، وهذا هو المفهوم من حديث الرسول، فإنه إنما شرب ليتقوى فقط ولم يأكل أكلا كثيرا ودسما. طيب، أول النهار الأحسن لك أن ترتاح، لأن أفضل يوم عرفة آخره، فإن آخر يوم عرفة أفضل. ففي آخر يوم عرفة وقف النبي صلى الله عليه وسلم على دابته، فأخذ منه العلماء أنه يستحب في آخر النهار، يعني منتصف النهار، يعني بعد ما يعادل أذان العصر، أن تقف واقفا وأن تمد يديك وأن تكثر من دعاء الله عز وجل. إذن هذا النهار تبدأه بصلاة، ثم ذكر لله عز وجل وتسبيح وتحميد وتهليل وتكبير، ثم في آخره بعد عدم انشغالك بكلام الدنيا تبدأ بسؤال الله والطلب. وقد ذكر كثير من الإخوان أن من عمل بهذا الشيء في دخوله وتقديمه بين دعاء طلبه الثناء على الله عز وجل، ثم أتى بالسنة بالسؤال في تلك الهيئة واقفا رافعا يديه مادا يديه إلى السماء، فإنها بإذن الله عز وجل مظنة إجابة للمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة، وبالتجربة التي دلت على ذلك. ولذلك من أحرى المواضع بالإجابة في يوم عرفة، الرسول ثبت أنه رفع يديه على الصفا وعلى المروة وعند الجمرة الوسطى وعند الجمرة الصغرى، ورفع يديه في مزدلفة، ورفع يديه في عرفة، في هذه المواضع 6 أو 7، هذه المواضع التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه. إذن ترفع يديك وتكثر من دعاء الله: يا رب يا رب يا رب يا رب، أنت مستشعر المكان ومستشعر الخالق، قلبك انقطع من الدنيا ومن عوالقها، لا ترى أمامك إلا حجيجا من الصبح، وأن تقول: لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، كل لسانك ذكرا. ما ظنك إذا رفعت يديك فقلت: يا رب اغفر لي؟ لا بد وأن تسكب هناك العبرات، هنا تسكب العبرات. إذن في هذا الوقت تسكب العبرات في عرفة. ولذلك دائما احرص على سؤال الله ناجه وناده، اطلبه واسأله كل ما في خاطرك، اطلب منه كل شيء، فإنك تطلب كريما وتسأل عظيما. ولكن المحروم حقيقة في يوم عرفة، أو الذي نقص أجره، من لم يتبع السنة، تجده في آخر كثير من الحجيج أول النهار رحب ذهب في الشمس وجلس في الشمس، والرسول يقول: لا، إن الله غني عن بقائك في الشمس، فتجده في آخر النهار متعب لا يكاد يستطيع أن يرفع يديه. الثاني من أول النهار وهو يدور ويلف وأتعب جسده، وفي آخر النهار انقطع. أرح نفسك في أول النهار قبل الزوال، بعد الزوال اقرأ القرآن، ثم في آخر النهار عليك بالدعاء، افعل كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد ضرب له خباء فجلس في عصا في أول النهار ثم أضحى بعد ذلك. إذن هذا اليوم يوم فاضل. طيب، الصدقة في يوم عرفة فاضلة؟ نعم، الصدقة في السنة كلها فاضلة، ولا فضل لعرفة على غيرها. الصدقة في عرفة مثل الصدقة يوم 10، مثل الصدقة يوم 8، لا فضل لعرفة، لم يرد حديث. فهي لها أجر، ولكن الأفضل ما ذكرت قبل قليل، قراءة القرآن أفضل شيء، ذكر الله عز وجل وتسبيحه وتهليله أفضل شيء، الدعاء في هذا اليوم واقفا، تقف واقفا وتمد يديك في السماء متجها إلى القبلة. هنا فائدة نذكرها من باب الفائدة، كيف ترفع يديك في دعاء الله عز وجل؟ يذكر العلماء أن رفع اليدين لها 5 هيئات كلها جاء بها النص. أول هذه الهيئات وهو أن المرأة يرفع يديه جاعلا بطون كفيه، هذا يسمى بطن وهذا يسمى ظهر، فيجعل بطن كفيه قبل وجهه وقبل السماء هكذا، فيقول يا ربي يا ربي، يجعل بطون كفيه قبل وجهه وقبل السماء، وهذا من دعاء الرغبة، إذا طلبت شيئا فهذا من دعاء الرغبة، وهذا من باب الفأل أنه ينزل ما طلبت فيصل إلى كفيك، هذا دعاء رغبة. الصورة الثانية أن تجعل كفيك أي باطن كفيك تجعلهما قبل وجهك، وتجعل الأطراف أطراف الأصابع قبل السماء هكذا، فتجعلهما أمام وجهك، يا ربي يا ربي، اللهم اللهم، فتجعلهما أمام وجهك بهذه الصورة، تقرب اليدين تبعدهما قليل، أمر سهل، ولكن كلما قربت يعني كان أدعى في الخشوع. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن تجعل بطون الكفين قبل السماء وظهور الكفين قبل وجهك. كيف تجعل ظهور الكفين قبل وجهك؟ كيف تنظر للظهور؟ بعض الناس يقول هكذا، لا ليس هكذا، فهمها خطأ، وإنما تقول هكذا يا ربي يا ربي، فبطونهما قبل السماء وظهورهما قبل وجهك. والسنة للداعي دائما أن يجعل بصره جهة يديه التي يرفعهما، فإن خفض بصره فحسن، وإن رفع يديه فكذا. ولذلك هذه الصيغة مكروهة في الصلاة، لأن المرء إما أن يرفع يديه هكذا أو ينزل، والمرء مكروه له رفع بصره إلى السماء، وقيل محرم، والمشهور عند فقهاء أن الكراهة فقط. الصورة الرابعة أن يجعل بطون كفيه قبل وجهه وظهور كفيه إلى السماء عكس هكذا يا ربي يا رب. وهذه الصورة دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم وكان على كتفيه ومنكبيه الشريفين بأبيه وأمي رداؤه في يوم بدر، فلما دعا بها سقط رداؤه، فأخذ أبو بكر رضي الله عنه رداءه ثم جعله على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وقال لن يخيبك الله أبدا. هذه الصيغة صيغة الرهبة، إذا خفت شيئا فارجع لهذه الصيغة، هذه الهيئة هيئة الرهبة، خفت من عدو، خفت من عاد، خفت من باغ، خفت من ظالم، وقلبك متعلق بالدعاء، هذه دعاء الرهبة، هذا دعاء الرهبة. الرسول لما دعا هذا الدعاء قال إن اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد أبدا، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يهلك أصحابه. إذن الدعاء أمره عظيم أيها الإخوة، والدعاء هو العبادة، سأرجع للخامس، الدعاء هو العبادة فاعتني به. الخامس، جاء عن ابن عباس كما عند أبي داود رضي الله عنه أن الدعاء يكون بالإصبع الواحد، أحيانا تكون في مقام لا تريد أن ترفع يديك لكي لا يراك أحد، أو هيئة معينة للصياغ مختلفة، كالخطيب مثلا، فإن الخطيب منهي أن يرفع يديه بالدعاء إلا في الاستسقاء. ثبت عن أنس وضيف الثمالي وغيره من الصحابة أنهم نهوا الإمام في حال الخطبة أن يرفع يديه إلا في الاستسقاء، بل قال وضيف الثمالي إنها بدعة. فمن كان في مواضع لا يرفع فيها اليدين أو لا يرغب يرفع يديه فيشير بإصبعه، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اغفر لزيد وعمر، اللهم اغفر لوالدي، اللهم اشفيهما، اللهم ارحم ضعفهما، وهكذا يشير بيده، ليس لا يلزم السماء، يشير فقط إشارة لأي هيئة، بأي هيئة ترفع يديك أصبعك ولو هكذا. المصلي في الدعاء هذه ستأتينا في الصلاة. طيب نرجع للدعاء. إذن الدعاء أيها الأخ الكريم هذا سر عظيم، وثق أنه إن فتح الله لك محبة الدعاء فالله يحبك. يقول عمر رضي الله عنه إني لا أحمل هم الاستجابة، أي إجابة الدعاء، وإنما أحمل هم الدعاء. صدقني والله بعض الناس يريد أن يدعو يمد يديه ما يستطيع أن يدعو لدعوتين وخلاص، وتنقفل عليه ويصبح الدعاء ثقيل عليه. الثاني الذي إذا رفع يديه بدأ يدعو، لا أقول كرر الألفاظ وإنما يدعو من قلبه، لأن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني لا أحسن دندنة معاذ، ما أعرف ما هي الأدعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول؟ قال: أقول اللهم أدخلني الجنة وباعدني من النار. قال: فإننا حولنا ندندن. الدعاء له مجمل أن تسأل الله الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، وتعوذ به من النار وما قرب إليه من قول وعمل، انتهينا. وذلك الدعاء سيأتي بعد قليل وهذا مناسبته: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بس هذا الدعاء لو تكرره ما دمت مادا يديك إلى السماء فقد جمع الله لك خير الدنيا والآخرة. أفضل دعاء يقال في الدنيا الدعاء الذي في القرآن، ويليه الدعاء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أيوب السختياني إمام الإمام مالك، شيخ الإمام مالك رحمة الله عليه، كان إماما هنا في المسجد الحرام، فكان إذا جاء القنوت يدعو بدعاء القرآن فقط. دعاء القرآن عظيم جدا. بعض إخواننا يأتي بكتب ويدعو بها، أحيانا يكون هذا الدعاء أقل أحواله أن فيه اعتداء، ناهيك أن يكون فيه شيء خطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه سيأتي في آخر الزمان أقوام يعتدون في الدعاء، وهذه من علامات نبوءته. تسمع كثير من الناس وأنت تمشي أدعية معتدا فيها في عرفة وفي الحرم الشريف، زاده الله تشريفا وتعظيما. الدعاء إذا اعتديت به لم يجب. الله عز وجل ماذا يقول؟ ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. قال ابن عباس أو غيره قال: الاعتداء في كل شيء حتى الدعاء. فإذا كان الله لا يحب المعتدين فالمعتدي بالدعاء هل يحبه الله؟ لا يحبه الله. هل يحب دعاءه؟ لا يحبه. إذن كيف يجاب دعاءه؟ إذن احرص على أن يكون دعاءك لا اعتداء فيه. أفضل الدعاء ما كان مجملا. قيل إن عبد الله بن مغفل أظن مر على ابنه وهو يقول: اللهم إني أسألك البيت أو الياقوتة البيضاء أو البيت الأبيض على يمين الداخل في الجنة. ربما سمع فيه خبر من أخبار بني إسرائيل، فقال له أبوه: إذا سألت الله فاسأله الفردوس الأعلى، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي أقوام يعتدون في الدعاء. كيف الاعتداء في الدعاء؟ الاعتداء في الدعاء أولا في المطلوب. في المطلوب، من طلب شيئا لا يجوز طلبه فإنه معتد فيه، كل ما نهى الشارع عن طلبه لا يجوز. لا يجوز طلب الحرام، تدعو على مسلم لا يجوز، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا تدعو على مسلم إلا بقدر ما ظلمك وما زاد فلا يجوز. بعض الناس أعوذ بالله إذا دعا بالويل والثغور، وهذا لا يجوز. الدعاء المحرم الذي هو من الاعتداء بالإثم، من الاعتداء وهو في المطلوب، أن تسأل دقائق الأمور. ولذلك العلماء يقولون: إذا أردت أن تسأل فلا تسأل الدقائق، اسأل الكليات. بعض الناس يريد أن يتزوج، أغلب الشباب ما شاء الله كبار متزوجون، لكن خلنا نقول في الزواج، بعض الناس إذا أراد أن يسأل الله زوجة يقول: اللهم إني أسألك امرأة حسناء طويلة طولها كذا وكذا وشعرها طوله كذا ووزنها كذا. ما يجوز. اسأل الله عز وجل أن يرزقك الزوجة الصالحة. اسمع دعاء بالزوجة الصالحة في القرآن، ماذا يقول الله عز وجل؟ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا الدعاء جمع كل خير الدنيا في الدعاء للولد وللزوجة وبالزوجة. ولذلك يقول العلماء: من دعا بدابة هملاجة أو زوجة حسناء في صلاته بطلت صلاته، لأنه تفصيل لا حاجة له. اللهم ارزق الزوجة الصالحة حسن، لكن مواصفات إن دعوت فيها في أثناء الصلاة حرام، يعني يبطل الصلاة على قول بعض أهل العلم، وبعضهم يقول إنه من الاعتداء. من الاعتداء في الدعاء أن تسأل أمورا الشرع يقول ليست لك، مثل بعض الناس يقول: اللهم اجعلني أطير، اللهم ارزقني ولدا من غير زوجة، اللهم اغفر لي جميع ذنوبي كلها واجعلني لا أذنب طوال الدهر. اجعلني لا أذنب، هذا لا يمكن. لا يوجد معصوم إلا من عصمه الله عز وجل، حتى الأنبياء قد يقع منهم الصغائر ولا يقع منهم الكبائر. أيضا ذكر يعني التفاصيل هذه منهي عنها. إذن هذا الاعتداء في المطلوب، عشان عندنا أعمال عرفة نسيناها. الاعتداء في الطلب أي في الصيغة، إياك أن تأتي كما قال ابن عباس بالدعاء الذي فيه سجوع وليس موروثا. فقد نهى ابن عباس عن قصد السجع، بعض الناس إلا لابد يكون سجع حتى وإن لم يكن منقولا. السجع الذي يرد في السنة في أحاديث الدعاء غالبا من السجوع غير المتكلفة، الحروف غير المتكلفة مثل الماء، ماء الجمع وغير ذلك. لكن السجوع هذه أحيانا يقول نهى عن السلف وقالوا إنه سجع كسجع الكهان. من الدعاء من الاعتداء في الطلب في صفة الطلب رفع الصوت الذي يدعو يا رب يا رب نهي عنه. ولذلك قال ابن الهمام من المالك من فقهاء الحنفية فتح القدير قال وقد قال السلف كعبد الملك بن جريج فقيه مكة وهو من طبقة التابعين أو من صغار التابعين ومن الاعتداء في الدعاء رفع الصوت. أقلوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. ولذلك يقول الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أي الدعاء وابتغي بين ذلك سبيلا، ادعو وأسمع نفسك. طبعا الدعاء لا يكون دعاء إلا بكلام، لا بد أن تتكلم، من لوازم الكلام تحريك الحرف اللسان بالحرف والصوت. إذن إياك والرفع الصوت فإنه يؤذي غيرك، وليس هذا من الدعاء بل هو من الاعتداء فيه وغير ذلك من الأمور التي أوردها العلماء في مكانها. طيب بعد الدعاء تبقى في عرفة إلى غروب الشمس، تبقى في عرفة إلى غروب الشمس، ثم بعد ذلك تنفر إلى مزدلفة. وهذا الذي قال عز الله عز وجل عنه فإذا أفضتم من عرفات، هذه هي الإفاضة، تسمى الإفاضة إلى مزدلفة. والإفاضة إلى مزدلفة ما تجوز إلا بعد غروب الشمس، ومن أفاض قبل ذلك لزمه الرجوع، فيجب أن يكون يفيض بعد غروب الشمس. ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في الإفاضة؟ كان يمشي الهوينة السكينة، وكان يقول للصحابة السكينة السكينة، فإذا رأى فجوة النص يعني مشى، وإن رأى زحاما أخذ بلجام دابته ووقف. إذن وأنت في حال الخروج بعد التعب العرفة، وغالبا لأنك ممنوع الخروج إلا بعد الغروب، كأنك مقيد في حبس، بعض الناس يحس بهذا الشعور، فستجده ينطلق بسرعة، ربما يسب ويشتم موجود وخاصة المشاة، ربما يضرب، ربما يرمي متاع غيره، ربما يزاحم غيره. انتظر السكينة السكينة، من قالها؟ محمد صلى الله عليه وسلم. تأخرت نصف ساعة بدل النصف ساعة ساعتين، الأمر سهل، لا فرق في الأجر، الأجر سواء، بل إن في سكينتك وانتظارك وعدم أذيتك للمسلم أجر عظيم عند الله عز وجل وامتثال لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. السكينة السكينة. طيب ثم تذهب إلى مزدلفة، ومزدلفة معروفة لها طرق كثيرة جدا، بعضها من طريق المشاة وبعضها من طريق السيارات. والطريق الذي مشى معه النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب الفائدة، هو طريق المشاة، طريق المشاة هو الذي مشى معه النبي صلى الله عليه وسلم حينما انتقل من عرفة إلى مزدلفة. مزدلفة هذه متى تدخلها؟ نقول لك ثلاث حالات، إما أن تدخلها قبل نصف الليل، وإما أن تدخلها بعد نصف الليل، وإما أن تدخل أن لا تمر عليها إلا بعد طلوع الفجر، ثلاثة أوقات. فإن دخلتها بعد قبل نصف الليل فالواجب عليك المكث إلى نصف الليل فقط، وما زاد فهو مستحب ومتأكد فقط. وإن دخلت بعد نصف الليل تقريبا الثاني عشر ليلا فيكفيك المرور فيها. وإن لم تدخلها حتى طلع الفجر فإن كان عدم دخولها بسبب زحام فلا شيء عليك، وإن كان بسبب تفريط منك في التأخير أو أي سبب من الأسباب المتعلقة بك أنت فيجب عليك دم لتركك واجب، لترك الواجب. إذن عرفنا الآن وقت الوقوف أو وقت المبيت في مزدلفة. ما الذي تفعله بمزدلفة؟ يفعل بمزدلفة أمور. الأمر الأول أنه يستحب أول ما تصل إلى مزدلفة أن تصلي الظهر أن تصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. إن وصلت مبكرا فتجمع جمع تقديم، وإن وصلت متأخرا فتجمع جمع تأخير على حسب المواصلة، الذي بالقطار غير الذي يذهب بالباصات غير الذي يذهب مشاة، المشاة دائما متأخر. إذن هذا أول ما يفعله. ثم إذا صليت المغرب والعشاء فإنك كما تفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ترقد، ما معنى فرق؟ ليس النوم لذاته، وإنما المقصود بالنوم أن تتقوى، لأن اليوم العاشر عليك تعب. سنتكلم عن يوم العاشر اليوم أو غدا إن شاء الله، أظن غد الأنسب، غدا أظنه الأنسب لضيق الوقت. إذن ترقد، إذن الأمر أول لتتقوى. الأمر الثاني لكي لا تنشغل بالقيل والقال وبالتجربة. أغلب الحجيج في مزدل، أو ما نقول أغلب، فإن الأكثر في أمة محمد الخير، كثير من الحجيج في مزدلفة بعد التعب في عرفة، وخاصة أنه لا يمشي وإنما يأتي بالمواصلات، يجعل مزدلفة للحديث والكلام ولا يأتيه النوم. فحتى وإن لم يأتك النوم اضطجع قليلا حتى يتسر أمرك، لكي لا يكون في حديث وقيل وقول وخوف في أمور الدنيا. إذن انشغل بحالك. هل يستحب قيام الليل في هذه الليلة؟ نقول حالتان: شخص خصص هذه الليلة لم يكن يوتر قبل ذلك، فإن تخصيص ليلتي العيدين بقيام مخصوص بهما منهي عنه. الأمر الثاني: من كان له عادة من وتر، ولو عادة قبل أيام، مشين جاء إلى مكة بدأ يوتر. بعض الناس ما أوتر لما جاء لمكة، وهذا من علامة الخير فيه، أنه بدأ يفعل طاعات كان غير محافظ عليها قبل الوصول إلى مكة. فنقول أوتر، لأن جابرا لم يذكر أنه صلى الله عليه وسلم أوتر، ولم يذكر أنه لم يوتر، وإنما سكت، لم يقل أوتر ولم يقل لم يوتر. وهذا يدلنا على أن عدم ذكر الشيء ليس ذكرا، ليس نفيا لعدمه، ليس نفيا لوجوده، إذ عدم العلم ليس علما بالعدم. فجابر لو قال لم يصلي لقلنا السنة أن لا تصلي، لكن لم يذكر، قال اضطجع عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا جاء نصف الليل قلنا يجوز لكل أحد، وهذا سؤال دائم يقول، يقول عندنا المطوف يقول امشي بعد نصف الليل بعد 12، نقول يجوز لك الخروج، لكن لو أردت السنة فالسنة أن تبقى في عرفة في مزدلفة حتى يطلع الفجر، ثم إذا طلع الفجر ترفع يديك، هذا وقت ترفع اليدين بعد صلاة الفجر، ترفع يديك وتطيل في الدعاء حتى تسفر، ليس تطلع الشمس وإنما تسفر، لأن المشركين لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد وقف بعد طلوع الفجر قال أراد أن يشابهنا، وقد كان المشركون لا ينفرون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، فيقول أشرق ثبيل أي الشمس. فحينئذ لما أشرقت الشمس وقبل أن تطلع نفر عليه الصلاة والسلام فمشى، فحينئذ تمشي بالقطار، تمشي أو بالباص. أما إن كنت قد مشيت على قدميك فحين تتجاوز المزدلفة ترى مكان مكتوب عليه وادي محسر، فالسنة أن تسرع فيه، وهذا يسمى وادي محسر معروف، هذا يمر على المشاة، في طريق المشاة، واضح جدا في طريق المشاة فقط. طيب، من السنن أيضا في هذه اليوم، عرفنا الصلاة جمع تقديم، وعرفنا أن من السنن كذلك أن تصلي الفجر، صلاة الفجر في مزدلفة سنة، وعرفنا الدعاء. أين يكون الدعاء؟ الدعاء يكون في المشعر الحرام. ما هو المشعر الحرام؟ قيل إن المشعر الحرام هو مكان المسجد هذا، وقيل إن المشعر الحرام هو كل مزدلفة، ولعل هذا أقرب وعلم عند الله عز وجل، فكل مزدلفة يجوز الدعاء فيها. ثم بعد ذلك بعدما تخرج، فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، أي فاذكروه في أول النهار وفي آخره وعند طلوع الفجر، واذكروه كما هداكم. فالإنسان عندما يدعو الله عز وجل يستشعر في الدعاء أن الله قد هداه للإسلام وقد حرم أكثر الناس الإسلام، أن هداه للسنة وقد حرم كثير من الناس السنة. وذلك قال أحمد لما سمع ابنه يقول اللهم أمتني على الإسلام، قال الإسلام والسنة، فقد جاء عن الصحابة أنهم دعوا به. أن هداك لعمل هذه الطاعة، أكثر أهل الأرض من المسلمين لم يحج، اختارك الله لتحج، هداك، من يرد الله به خيرا يستعمله. نعم، من الأشياء التي تفعل في المشعر الحرام وهو المزدلفة أن العلماء يقولون يستحب له أن يأخذ حجر الجمار من مزدلفة أو من الطريق، ويأخذ ما شاء، يأخذ سبعا الأولى، أو يأخذ السبع الأولى مع 21 الغد، أو التي بعدها، يجوز له أن يأخذ ما شاء. وخذ معلومة أن كل حجر يجوز الرمي به سواء كان في منى أو في المزدلفة أو في عرفة أو كان في الحل، حتى لو أتيت بالحل مثل عرفة، كل حجر يجوز أن يرمى به، أي حجر يجوز الرمي به، إلا بعض العلماء ذكروا المستعمل، والمستعمل كله يجمع ثم تأتي آلات الشفط فتشفطه وتأخذه في سيارات كبيرة وترميه بعيدا عن الحجيج، فكل حجر مستعمل لا يرمى به. ثق يعني أن المسؤولين عن المشي عن منى يرتبون هذا الأمر، لأنه يسقط في الحوض. سنتكلم عن الحوض غدا إن شاء الله، وكيف يكون وفكرة الحوض في سفله وفي علوه. إذن هذه الأعمال التي تعمل في يوم عرفة في في في ليلة مزدلفة. عند هذا الموضع نقف، يكون حديثنا غدا إن شاء الله في أفعال اليوم العاشر وما بعده، ونكمل حديثنا إن شاء الله في تتمة الآية والإحصار. نكمل الأسئلة الآن لأني تعبت، نكمل الأسئلة ونقف عند هذا الموضع. اكتب سؤالا وأبشر بعينك. ثواني يا شيخ أقرأ هذا السؤال. أخونا هذا يقول هل يشترط التتابع في الصيام العشرة خاصة الثلاثة الأول؟ نعم، يقولون بعض أهل العلم اشترط التتابع وبعضهم لم يشترط، ولكن إن تركت التتابع فلا حرج على الصحيح من قولي أهل العلم. أخونا يقول دخلت مكة دون إحرام، فلما علمت أن علي دم أحرمت من المسجد الحرام وأقمت العمرة ودفعت من الغد، فهل هذا صحيح؟ نقول عليك دمان الآن، دم التمتع والقران وهو هدي يجوز لك الأكل منه، ودم آخر لتركك الإحرام، فيكون عليك دمان حينئذ، دم الهدي والتمتع والقران يذبح في أيام التشريق، والدم الثاني يجوز بعد التشريق ويجوز قبله. أخونا يقول نريد أن نذكر أعمال اليوم الثامن من ذي الحجة، هذه نسيت أن أتكلم عنها. قلت لكم قبل قليل أن أعمال اليوم الثامن كلها سنن، وقد حكى الكرماني الإجماع على أن جميع أعمال اليوم الثامن سنة، نأخذها عملا عملا، كلها سنن، كل يوم ثمانية سنة، تركك لها مباح ولا إثم عليك ولا ينقص أجرك. أول سنة في اليوم الثامن أن تحرم فيه، فالسنة لمن كان متمتعا أن يحرم في اليوم الثامن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن يكون الإحرام في الضحى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن تحرم بالسنة كما ذكرت لكم قبل قليل من حيث اللباس وهيئته والطيب وما يتعلق بالتنظف وغيره. الأمر الرابع أنك تمكث في اليوم الثامن في منى ولو شيئا يسيرا، تمكث ما يسر الله عز وجل لك، فبقاؤك في منى ولو شيئا يسيرا يكفي بقدر حاجتك، تمكث إن استطعت أن تبيت الليل فحسن وإلا فليس بلازم، فتمكث في منى ما قدر الله عز وجل لك. إذن هذه الأعمال التي تفعل في منى. اليوم الثامن غالبا الناس يكونون مستعدين لليوم التاسع الذي بعده، ولذلك في هذا اليوم ينشغلون، فأنت انشغل بالتلبية وبالتكبير، انشغل بالتلبية والتكبير ولا تنشغل بأمور الدنيا، وقد كان اليوم من أيام التروية. أخونا يقول المطوف يريد أن نطلع إلى عرفة مباشرة، فهل يجوز لنا أن نصعد على منى يوم الثامن ثم نرجع إلى العزية ثم نطلع على عرفة مع الفوج؟ يجوز، ولكن أظن أنها متعبة لك وليس بلازم لك، لأن إتعاب البدن هنا ليس مقصود. أنا أرى في ظني أن بقائك في العزية أفضل، والعزية قريبة جدا من منى، فلا يحتاج أن تنتقل، ابقي وارتح وأرح بدنك، لأن عندك اليوم التاسع والعاشر جهد ليس بالسهل. أخونا يقول أنا عندي مرض في رأسي شفاك الله وعافاك، عندما أنام أضع حزاما في الجبهة التي تؤلم الرأس، فهل يكون ذلك من تغطية الرأس أم لا؟ نقول هذا ليس من تغطية على الصحيح من قول أهل العلم، فإن هذا ليس لباسا، وإن كان من أهل العلم من يقول إن كل محيط كما مذهب مالك أن كل محيط يكون محظورا من فرض الإحرام، الصحيح أنه ليس محظورا وهو جائز. أخونا يقول هل يجوز أن أعمل عمرة لوالدتي المتوفاة بعد طواف الإفاضة وقبل طواف الوداع؟ نقول بعد طواف الإفاضة وبعد إنهاء أعمال الحج يجب أن يكون بعد اليوم الثالث عشر، قبل الثالث عشر ما يجوز العمرة أصلا، دخولك فيه لا ينعقد عمرة لأنك متلبس بالحج، فلا بد أن يكون بعد انتهاء الحج، والحج متى يكون؟ بعد انتهاء اليوم الثالث عشر، فاليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر لا طواف فيه إلا طواف الحج. الحج ليس عليه لا لا لا تقبل عمرته، لا ينعقد، وقد ذكرته في أول الدرس السابق. يقول من أين أحرم؟ يجوز لك أن تحرم من أدنى الحل، وعائشة لما أرادت أن تعتمر أعمرها النبي صلى الله عليه وسلم مع أخيها عبد الرحمن من من التنعيم وسمي المكان الذي أحرم منه بمسجد عائشة وهو أفضل مكان يحرم منه، تركب بالنقل هنا بريالين أو 5 ريالات تصل وترجع مباشرة. يقول ماذا أقول عند الإحرام في الميقات؟ تقول لبيك اللهم عمرة في العمرة الثانية. يقول هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت مع أنها تقيم معي في بيت واحد وأنا ولي أمرها؟ نقول ما دامت تقيم معك في البيت وأنت المسؤول عن نفقتها فلا يجوز لك أن تعطيها الزكاة، لأن نفقتها واجبة عليك وأنت تحمي مالك بزكاة مالك، والزكاة لا يدفع بها ملامة ولا نقص، فلا يجوز أن تعطيها من الزكاة إلا في مسألة واحدة فقط على قول مالك وهو المفتى به، أنه يجوز إذا كانت غارمة، يعني عليها دين، شوف الشروط، أن يكون دينا والدين لحاجة ليس لترفه ولا تحسين، والدين لحاجة، والدين حال الشرط الثالث، والرابع ليست مستطيعة ولا قادرة على سداده. فيه مميز. هذا أخونا يقول أريد عمرة، لا أنتهي، هذا سؤال الأمس. طيب يقول البعثة أمرتنا أن ننزل إلى منى يوم الثلاثاء على الساعة 2 صباحا، يقصد بالثانية صباحا يعني بعد الليل، ونحرم هناك، هل أصبنا السنة أو خالفنا السنة؟ لا، أصبت السنة، لكن تؤخر الإحرام إلى يوم الأربعاء، هذا هو الأفضل، فلا تحرم إلا يوم الأربعاء ضحى الساعة 10، 8، أول الضحى 8، 9، أنت حر، هذا هو الأفضل، لو أخرت يجوز، لو بكرت يجوز، لكن الأفضل أن يكون يوم الثامن، واليوم الثامن يوافق يوم الأربعاء. وليس عليك أي كراهة، ولا نقول أحرم من مكة. طيب وأصبت السنة كاملة، أصبت السنة كاملة، لماذا قلنا أصبت السنة كاملة؟ لأن عندنا قاعدة في مشاعر الحرم أن كل ما تعذر سقط. مثال ذلك، يقول العلماء ويستحب الدخول إلى المسجد الحرام من باب بني شيبة، لأنه قد ثبت عند البيهقي عن عطاء مرسلا ولا يثبت مرفوعا، لأن روى من حديث عمر مرفوعا ولا يصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من باب بني شيبة. أين بين باب بني شيبة؟ باب بني شيبة كان وسط الصحن، في آخر الصحن قريب من الحرم، التغى الباب وهدم من أكثر 100 سنة، فالتغى الباب. فنقول إن هذه السنة لا مكان لها، لأن عندنا قاعدة أن السنة إذا فات محلها أو فات وقتها سقطت، لا سنة. فالدخول المسجد الحرام من أي مكان شئت، ويحادي باب بني شيبة أن تدخل من أعلاها من جهة الباب الكبير باب الملك عبد العزيز أو الأبواب المقاربة له، كلها سواء. هذا السؤال الأول. طيب يقول قمت بعمل عمرة متمتعا ولبست الإحرام وبه كبسولات، فهل علي شيء؟ لا شيء عليك، ما مضى مضى، لكن القادم حاول تزيل الكبسولات، إذا كان يسقط بذات الإزار الرداء ما في مشكلة، ما يسقط الرداء، كل واحد يستطيع أن يلبسه، لكن الإزار إن كان سيسقط لا يمكن أن يثبت إلا بكبسولات أو بسمنا إيش أو بسكتش أو لا اللي قلت إيش مشبك أو مشبك أو بحزام، فنلبسه من غير تحريم. لا هذه لا اخلعها، هي لا تضر، المضى مضى مضى مضى. طيب يقول ما حكم من جاءتها الحيض قبل الدخول في المناسك علما أنها قد أتت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج؟ يقول إن المرأة الحائض إذا أحرمت متمتعة فتنتظر إلى اليوم 8، فإن جاء اليوم 8 ولم تطهر، يعني ضحى يوم 8 ولم تطهر، فإنها تكون قارنة، ينقلب حجها إلى القران فتصبح قارنة. ما معنى ذلك؟ يعني يصبح ليس عليها إلا سعي واحد فقط، فسقط عنها السعيان، سقط عنها السعي الثاني. طيب قال ما حكم الدخول في الإحرام متعمدا الصوم؟ إن كان يقصد أخونا، وهذه مسألة مهمة سنتكلم عنها غدا ليس اليوم، لكن نذكرها اليوم من باب السؤال، بعض الناس يقول وجب علي دم التمتع أو القران وهو ذبح الشاه، ولا أملك قيمة الشاه، قيمة الشاه السنة هذه كان أظن 450، أرخص من السنة الماضية، السنة الماضية كان 400 وأكثر من 90، السنة هذه أرخص ب50، قال لا أملك 450. نقول يجب عليك أن تصوم 10 أيام، سأقولها غدا لكن اليوم من باب من لم يحضر معنا غدا، 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك. 7 إذا رجعت إلى أهلك سهلة، سواء كنت في مكة وفي المدينة على ساكنها الصلاة والسلام، في بلدتك كلها سواء، أما الثلاثة التي في الحج فإن لها ثلاثة درجات. الدرجة الأولى أن تصومها ويكون آخرها قبل يوم عرفة، أو أن يكون آخرها عرفة كما جاء عن الصحابة، لكن من شرطها أن تحرم، يجب أن تحرم. إحنا اليوم كم؟ 5، فتلبي بالإحرام إذا كنت متمتعا، أي تحرم بالإفراد، تبدأ من الغد فتصوم 6 و7 و8 وتفطر 9، ويجوز لك أن تحرم غدا الفجر، ليس الفجر قريب وإنما الذي بعده، فتصوم 6 7 و8 و9، لأن الثلاثة التي في الحج يجب أن تصومها وأنت محرم، يجب أن تكون محرما فارضا الحج. طيب لم تصمها، يجب عليك أن تصومها في أيام التشريق لثبوت عن صحابيين ابن عمر وعائشة ولا يعرف لهم مخالف، فتصوم 11 و12 و13. لم تصمها تصبح من 7، فتصوم 10 في بلدك كيف ما شئت، لكن تكون متتابعة الثلاثة. طيب هذا أخونا يقول: هل المداعبة بين الرجل وزوجته بدون خروج مني من الطرفين تجيب لإعادة الغسل سواء للمرأة أو الرجل؟ وشكرا. أولا، أما في الإحرام وأنت محرم حرام، حتى لو تحللت التحلل الأول حرام، حرام، بل يجب فيه الفدية. وأما إن كنت متحللا التحلل الثاني يعني حلال، فإن هذه المداعبة بتعلق وجوب الغسل، فنقول إن خرج منك مذي فيجب عليك أولا أن تغسل ذكرك كاملا والأنثيين، لما ثبت من حديث عروة بن الزبير في المسند وصححه الشيخ تقي الدين وغيره، فتغسل الذكر والأنثيين. 2، أن ترش الملابس، يسمى نضح، وهذا من باب التخفيف في النجاسة التي تكون على الثوب، ملابسك الداخلية. 3، يجب عليك أن تعيد الوضوء، هذا إذا نزل مذي. إذا لم ينزل مذي فإن كان مس بشرة ببشرة بشهوة فيجب فيه الوضوء فقط ولا يجب الاستنجاء، وأما إن كان مسا من غير شهوة فلا يجب فيه شيء، لما ثبت أن عائشة قالت، ولم يثبت فيه مقال هذا الحديث، أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ويذهب للصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أملككم لإربة، تقول عائشة، فيقبل تقبيل أدب واحترام، فهذا ليس من باب الشهوة، فلا شهوة فيه حينئذ. نعم. يقول أخونا: متى ألبس لبس الإحرام عند الحج؟ ذكرته لك قبل قليل، علما أني سأذهب إلى منى يوم التروية لصلاة الظهر والعصر. يجوز لك أن تلبسه في أي وقت، وإن لبسته قبل الظهر فهو الأفضل. قال: ثم سأرجع للسكن في المجازر لظروف العمل، يجوز لك تأخير الإحرام إلى يوم 9. قال: من أصبح ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، فهل تبدل سيئاته وإجرامه قبل الحج إلى حسنات؟ أقول: نعم، ولكن ليس لكل أحد. يقول الله عز وجل في سورة الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. تاب، توبة، وآمن، الشرط الثالث، شو الشرط الثالث؟ الرأى الثالث المهم، وعمل عملا صالحا. إذن من تاب من الذنب بشروطه وهو الإقلاع والعزم على عدم العود والندم، وهذه تكون في لحظات، ثم كان مؤمنا بالله عز وجل وبأحكامه، ثم استمر على ترك الذنب وعلى عمل الصالحات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قيل إن بعض الناس يأتي يوم القيامة مستحن من قلة ما فعل من الخير ومن كثرة ما فعل من السوء، ثم ينظر ذات اليمين أو ذات الشمال فيرى كأمثال جبال تهامة حسنات بيضاء. أنتم لم تروا جبال تهامة، انزل إلى جنوب المملكة قليلا، جبال تهامة عظيمة جدا جدا جدا جدا، وهي مهيبة الشكل لمن رآها وهو من سفل، حجمها كبير جدا، جبال تهامة، وأنت تنظر إليها وأنت في السفل تقول: لا إله إلا الله، ما أعظم هذه الجبال، وخاصة أنها متصلة على مد البصر. يقول سالم فيرى فيقول هذا الرجل: هنيئا هي لمن هي له. فيأتيه من يقول له: إن هذه الأعمال هي لك، هذه سيئاتك قلبت حسنات لك يوم القيامة. إذن المؤمن إذا عمل العمل الصالح، صدق في توبته، صدق في إيمانه بالله عز وجل، ثم أحسن في عمله الصالح، فذلك الذي يبدل الله سيئاته حسنات. غيره فقط يغفر ذنبه، وغيره يبدل حسنات. وذلك التوبة ليست درجة واحدة وإنما درجة. هذا أخونا يقول ما حكم الإنسان المريض إذا عمل عملية جراحية على الرجلين الثنتين، ما حكم عليه في رمي الجمار؟ إذا كان لا يستطيع المشي فيجوز له التوكيل كما جاز التوكيل عن الصبية. قال هل نجيب المقيم مثل المؤذن وما نقول عند الإقامة؟ نعم، المقيم السنة أن يجاب، فيقال مثل ما قال، إلا قد قامت الصلاة، فإن بعضهم يقول فإنه يستحب التثويب، أي يستحب عندها أن تقول صدقت وبررت بكسر الراء. والصحيح أن هذا ليس بسنة لعدم وروده لا عن الرسول ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، وإنما ورد عن تابع التابعين. وذلك الصحيح أنه إذا جاءت قد قامت الصلاة تسكت وتقوم، لأن السنة لمن كان جالسا ألا يقوم إلا إذا قال الإمام قد قامت الصلاة. ما الدليل على ذلك؟ أن أصح ما ورد في الباب قول علي رضي الله عنه، فقد ثبت عن علي رضي الله عنه بإسناد لا بأس به أنه قال تقوم عند قد قامت الصلاة، قال تقوم عند قد قامت الصلاة، ولا يعرف في الصحابة مخالفا لعلي رضي الله عنه، فدل على أنها هي الأقرب للسنة. فتقوم إذا كنت جالسا عند قد، إذن قد قامت الصلاة محل قيام، وغيرها تجيب. قال هل من السنة صلاة ركعتين جالسا بعد الوتر؟ لا، السنة أن تصلي ركعتين بعد الوتر خفيفتين، لكن لا تكون جالسا وإنما على أي هيئة شئت، إذ صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى جالسا لما أسن عليه الصلاة والسلام. وتقول يقول بعد الطهارة ينزل، بعد البول والطهارة ينزل نقطة بول، هذا درس أمس، صغيرة بفترة وجيزة، فما حكمها؟ انظر معي، إذا نزل إذا دخلت لدورة المياه فامكث في الحمام، يعني محل قضاء الحاجة، امكث مكثا يسيرا، لأن المكث الطويل حرام، المكث في الحمام مكثا طويلا حرام، لأنه مضر بالبدن، وقد ذكروا أن المكث على هيئة قضاء الحاجة قد يسبب البواسير، ذكر العلماء قديما وكذلك الأطباء حديثا. الأمر الثاني أنه يسبب الوسواس. الأمر الثالث أنه محل محتضر، كما قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة ولا يذكر فيها الله عز وجل، في ذلك حرم العلماء الدخول في الحمام والإطالة فيه على قضاء الحاجة. فتمكث مكثا يسيرا ثم بعد ذلك تقوم. إن كنت معتادا أنه يخرج منك شيء، فإن المستحب لفعل كثير من التابعين ما يسمى بالنتر أو السلت. النتر والسلت سنة لمن كان يخرج لمن كان يخرج منه نقط. السلت هو أن يأتي بإصبعه في أسفل ذكره ثم يسحب إلى آخره مرة واحدة أو ثلاثة. والنتر واضح أنه من هيئاته يكون نثر. هذا يفعل، فعله من؟ فعله التابعون، عدد من التابعين كما نقله ابن أبي شيبة في المصنف. إذن الأمر الأول تمكث يسيرا ولا تطل. الأمر الثاني السلت أو النتر متى؟ ليس مطلقا، بل لمن كان يخرج منه شيء، ثم بعد ذلك تقوم. فإذا كنت معتاد أنه يخرج منك شيء فخذ ماء ورشه على ملابسك الداخلية. وقد جاء عند أبي داود من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعد البول أن ينضح الفرج. القديم لم يلبس السراويل، الرسول ما لبس سروالا قط، لم يعرف السراويل، لم يكن يلبسها إلا أهل شمال الجزيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، العرب من شمال الجزيرة، وأما في وسطها وسط الحجاز وجنوب الجزيرة لم يكونوا يعرفون السراويل. فالرسول كان يقول ينضح فرجه، فنضح الفرج هو نضح للإزار، فتنضحه وترشه رشا ثم تقوم وتتوضأ. كل شيء يخرج منك بعد ذلك لا تلتفت له، لأنه سيقول لا تلتفت، معفو عنه. إن شددت على نفسك شدد الله عليك، إن فتشت ورأيت أثر البول أعد الوضوء، إن جعلت قطنا أو منديلا فرأيت أثر النجاسة فأعد. ولذلك الإمام أحمد لما سأله رجل مثل هذا السؤال أجاب بمثل ما سألت، مثل ما أجبت، ثم قال له رجل، قال فالرجل يحتشي يعني يجعل قطنا، فقال شدد على نفسه فشدد الله عليه فيتوضأ. إذن الدين يسر، نحن متعبدون بالظن ولسنا متعبدين باليقين في كثير من الأحكام. الشرع لم يشدد عليك، ما جعل الله عليك بالدين من حرج. أمس نقول في الطهارة أهم شيء الطهارة لا حرج فيها، وبعض الناس يتحرج في هذه أشد الحرج. وما بقي وقت. آخر سؤال نجعل هذه بعد الصلاة، كل هذه في الوضوء، نجعل الوضوء في الدرس الثاني. يقول عند السجود في قراءة القرآن هل يجب الوقوف؟ لا، لا يجب، وإنما يستحب لوروده عن لموافقة القرآن ووروده عن بعض أهل العلم. هل يجوز عمل عمرة وأنا متمتع إلى الحج؟ من عمل عمرة الأولى ثم حلق منها وأراد أن يعمل ثوانه نقول خلاف السنة، هي خلاف السنة، والأفضل لك ألا تعتمر إلا بعد إنهائك الحج بعد يوم 13، هذا هو الأفضل والأتم في حقك، لأنك أول شيء لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر الصحابة تكرارها. الأمر الثاني وهو المهم أنك في تركك العمرة في هذه الأيام أجر، فإن بعض الحجيج الذين قادموا المدينة الآن بدأوا، الحجاج القادمين المدينة يبدأون اليوم وغدا، ستجد حجيجا اليوم قدم، فأنت في تركك العمرة تؤجر على الترك. أما قلت تؤجر على الترك، في تركك العمرة هذه الأيام وقت الزحام تؤجر، تؤجر لأنك تنوي عدم زحام المسلمين، وذلك أنت مأجور على تأجيل العمرة إلى بعد اليوم 13 حينما يخف الزحام. هل يجوز أن أذهب بملابس وأنا متمتع إلى مسجد الخيف يوم 7 ثم أحرم من هناك؟ نعم، أجبت قبل قليل أنه يجوز. قال دخلت بملابس بعد النية، يعني قال أني لبست الإحرام نويت وأنا لابس ثم خلعت مباشرة. إن كنت خلعت مباشرة بعد النية الإحرام يعني بثوان فلا شيء عليك، وإن أطلت اللبس فالاستدامة كالابتداء فيحرم عليك فعليك فدية. هل يجوز الخروج يوم التروية من ميناء؟ نعم يجوز. هل عليه دم؟ لا دم عليه، كل شيء يوم 8 ليس بواجب ولا شيء واجب. يقول لا أستطيع الهدي وشرعت في صوم 3 أيام، ولكن نعم امرأة ولكنها سوف تذهب إلى زوجها مباشرة، فهل يطأها قبل صيام 7 إذا رجعت؟ يعني ما فهمت، لكن الذي فهمته أنها الآن بدأت في الصيام، فما دامت بدأت في الصيام فيحرم وطؤها لأنها قد أحرمت الآن، تحرم بالحج يجب أن تكون محرمة فتمتنع من محظورات الإحرام كلها، فلا يطأها حتى ينتهي الحج. طيب 7 لا يجوز وطؤها إذا تحللت التحلل الثاني وإن لم تصم الأيام 7 بعد ذلك، حتى رجعت إلى بلدها يطأها زوجها ثم تصوم 7. يعني هذا أخونا يقول الرجل جاء من تبوك وحج متمتع، جلس في مكة 8 أيام ثم ذهب إلى عرفات وأحرم من هناك، نعم يجوز ذلك ويكون متمتعا. هل يجوز المظلة؟ نعم يجوز المظلة. قال المظلة التي تربط في الرأس بخيط، قلت في الدرس أنها لا تجوز لأنها متصلة بالرأس وتتحرك بحركته. يقول ما حكم استعمال مرهم بسبب الاحتكاك؟ المراهم كلها تجوز، وإنما يمنع من نوعين المراهم نسيت نذكرها في المحظورات. الأمر الأول ما كان من المراهم فيه طيب، فيه طيب، والنوع الثاني ما كان من باب الترفه، فإن الصحيح من قولي أهل العلم المراهم التي للترفه يعني يترفه بها المرء ممنوعة، فلا تترفه، لأن أفضل الحج العج الثج وهو رفع الصوت بالتلبية وأن يكون مغبرا به وهو إنهار الدم، ولذا فإن الكريمات التي للترفه ليست لحاجة، لحاجة مثل جروح قروح مثل احتكاك مثل بشرة يعني فيها مثلا حساسية أو فيها أكزيمة أو فيها يعني جفاف زائد عن حاد، هذا لا يمنع منه المحرم، وأما للدهان غيره فإنه يمنع منه. يقول هل مجزرة المعيصم من ميناء؟ لا ليست من ميناء، لكن في أيام الميقات هي متصلة به فتأخذ حكمه. ما حكم لبس الحذاء في الإحرام؟ لا يجوز، ومن تعمده فعليه فدية. أخونا يقول ما المقصود من رمي جمرة العقب من بطن الوادي؟ لعلنا نتكلم عنها غدا. طبعا البطن الوادي هذا كان سابقا في الزمان الأول، لأن جمرة العقبة كانت بجانب جبل، ثم إن هذا الجبل أزيل وجعل مكانه جدار، ثم بعد ذلك أزيل هذا الجدار، وهذا من سنين طوال جدا. فالمراد ببطن الوادي أي ليس من علو، لا ترقى من فوق الجبل وترميها حينما كان هناك جبل. بس واحد أحسن والحظ. عندما قالوا بطن الوادي أن يكون من هذه الجهة وألا ترميها من علو، فالرمي من علو لما كان هناك جبل، طبعا سنتكلم عنها إن شاء الله غدا. أخونا يقول ما حكم صلاة النوافل في يوم عرفة؟ النوافل قبل صلاة العصر تجوز. بعد صلاة العصر حرام لأنه وقت نهي. يقول أنا متمتع وبعد الإحرام بالعمرة من الميقات وعند الطواف لم يتبين لي مكان الحجر إلا بعد انتهاء العمرة بالتقصير، لأني رأيت الناس تكبر عند باب الملك فهد فبدأت الطواف من هناك. شوف، إذا كنت قد استوعبت السبعة الأشواط فطوافك صحيح. كيف؟ يعني استوعبت أشواطا سبعة من الحجر إلى الحجر. وأما إن بدأت قبل الحجر، لأن هنا الباب هذا باب الملك فهد هو قبل الحجر بكثير بنحو بل قبل الركن اليماني، من يخرج من هذه الجهة قبل الركن اليماني. وأخونا ربما رأى الناس يكبرون للحجر للركن اليماني وليس في الثاني، فظن أن ابتداءهم من حجر من الركن اليماني، فالربع الأول غير معتبر، الربع الأول ليس بمعتبر. ثم بعد ذلك يحسب سبعة، فإن كان الشوط السابع أنهاه عند الحجر فقد صح طوافك بحمد الله عز وجل، فحينئذ يصح. النقص اليسير معفو عنه لأن الأحكام مبنية على التقريب لا على التحديد. طيب، أخونا يقول ركبت الطائرة مرتديا الإحرام وطلبت من المسؤولين في الطائرة أكثر من مرة إعلامي بالميقات، ثم قام قائد الطائرة بفعل ذلك قبل الوصول إلى ميقات جدة بحوالي 20 دقيقة، فهل تجاوز الميقات؟ لا، لأن الذي يمر بالطائرة له 4 حالات، إما أن يأتي من الشرق وإما من الشمال وإما من الجنوب وإما من الغرب. شوف خط الطائرة، ترى على شاشة الطائرة، فالذي يأتي من الشرق يحاذي إما ميقات قرن المنازل أو ميقات ذات عرق، لمن يأتي من الطائرات العراقية مثلا من جهة العراق وغيرها من تلك الجهات، فهي يحاذي ميقات ذات عرق، وهما قريب بنحو مرحلتين، يعني قريب 60 كيلو 80 كيلو على الخط المستقيم، وهذه قريبة جدا بالطائرة لا تجاوز يعني 10 ربع ساعة ربما بالكثير قبل الوصول. ومن جاء من الشمال فيلزمه أن يحرم إذا كان جاء من غير مطار المدينة، فيلزمه أن يحرم إذا حاد ميقات الجحفة. ومن جاء من طريق الجنوب فيلزمه أن يحرم إذا وصل محاذاة ميقات يلملم، وهذا الذي ينبهه هي قريبة جدا بالطائرة لا تجاوز 20 دقيقة ربما كافية. أما من جاء من طريق الغربي تماما التي كان العلماء يقولون عنها قديما من جاء عن طريق البحر من طريق سواكن، سواكن هذه هي تعادل بور سودان تقريبا، فهي مقابلة تمام جدة، فهذا الذي يأتي من الغرب تماما يجوز له أن يحرم في أي وقت حتى يصل إلى بر جدة إذا كان في البحر. وأما إذا كان في الجو فيحرم من طرفها، لأن المطار متقدم قليلا وهو ليس على البحر تماما، فيحرم قبل الوصول ولو بقليل، فيحرم قبل الوصول ولو قليل، ولو أحرم بعد الوصول أمر سهل. طيب، يقول هل المبيت بميناء أيام التشريق لمن لم يجد مكانا لائقا ومن المعذورين واجب أم لا؟ سنتكلم عنه غدا، هو واجب لكن يخفف فيه عن المعذورين، وسيأتينا درس غدا أنه المعذور يسقط عنه. هل يجوز الطواف الإنسان منتعل بنعله؟ نعم يجوز له ذلك، بشرط أن لا يكون فيه نجاسة، فإن كان فيه نجاسة فلا يصح طوافه. والأمر الثاني أن لا يؤذي الناس، كان فيه وسخ غير النجاسة فهذا يؤذي المسجد ويجعل فيه وسخا، ومن تعظيم شعائر الله عز وجل ألا توسخ المسجد. وأما الذي فيه أذن فيلبس النعل يجوز ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعله، والطواف بالبيت كالصلاة. والأصل في الزمان الأول أنها كانت الأرض غير مبلطة فكانوا يطوفون بالنعل كذلك. يقول من يذهب إلى يوم التروي، من يذهب يوم التروي إلى عرفات هل يلبس الإحرام أم ماذا؟ الأفضل أن من ذهب إلى عرفة من اليوم الثامن أن يحرم من اليوم الثامن، هذا هو الأفضل، وإن أراد التأخير جاز له ذلك. يقول الحاج المتمتع الفترة الواقعة بين الحج والعمرة هل فيها محظورات؟ يجوز له كل شيء، يجوز له أن يطأ زوجته ويجوز له أن يتطيب ويفعل كل شيء، لذلك سمي متمتعا. قال هل نصلي ركعتي الإحرام بلباس الإحرام أم قبل لباس الإحرام؟ يجوز الوجهان، والأفضل أن يكون عند الإحرام أي بعد اللبس، أي عند الإرادة. رجل من أهل مكة حج عن ميت فهل عليها أو ميتة فهل عليها فدية؟ إذا حج مفردا فعليها فلا فدية عليها، وإن حج متمتعا أو قارنا وكان مكيا بمعنى ليس يعمل في مكة، معناه أنه زوجته وأبناؤه معه في مكة، هذا هو المكي. قال الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر مثل الحرام. بعض الإخوان يأتي لعمل في مكة مثل الذبح، يأتي شهرين في المجازر ويقول أنا من أهل مكة لشهرين. لا، لست من أهل مكة. أهل مكة هم الذين زوجته وأبناؤه معه في مكة مقيمون إقامة دائمة. قال الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر مسجد الحرام، فجعل الله العبرة بالزوجة والولد. أخونا يقول تأخير الحاج رمي جمرة العقبة إلى ما بعد الزوال، هل يستمر بالتلبية كذلك إلى بعد الزوال؟ نعم، يستمر بالتلبية إلى بعد الزوال، لكن احرص على أن ترمي جمرة العقبة يوم عاشوراء، سنتكلم عنها غدا، قبل غروب الشمس قدر استطاعتك. قدر استطاعتك ارميها قبل غروب الشمس. قال عند الانصراف إلى مزدلفة، ما معنى الإسراع في المشي؟ الإسراع في المشي إنما يكون في وادي محسر وهو قصير جدا، رمية حجر يعني من هنا إلى الجدار أو أبعد منه بقليل، هو رمية حجر يعني قريب مسافته، وأغلب الناس لا ينتبه لأنها مسافة قصيرة، هو وادي وأنت تمشي ترى الوادي تحتك، فهذا يسمى وادي محسر. قيل لأنه هو الذي حبس فيه أصحاب الفيل ولذلك سمي محسر. يقول محرم غطى جسده بالليل دون رأسه، هل عليه شيء؟ لا، ما دام لم يغطي رأسه فلا شيء عليه. لو غطى جسده كاملا حتى مع قدمه لا شيء عليه. يقول دخلت الحجة مفردا وأريد أن أذهب إلى المدينة وآتي بعمرة، هل أطوف الوداع قبل الذهاب إلى المدينة أم بعد العودة من العمرة؟ شوف، إذا كنت يعني أخذت العمرة بعد الحج، يبدو أن أخانا يقول سأحج مفردا ثم أذهب إلى المدينة. كل من خرج من المدينة من مكة مسافة قصر فيجب عليه طواف الوداع، فلا تخرج من مكة متجها إلى المدينة إلا وقد طشت طواف الوداع، لأن العبرة بالخروج ليس إلى بلدك وإنما الخروج مسافة قصر. مسافة قصر تقريبا 134 كيلا، لأنه قد ثبت عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من ذهب إلى عسفان قصر، وقد قاس الأئمة كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم ما بين مكة التي هي الحرم وبين عسفان فوجدوها مسيرة يومين وتعادل 4 مراحل، والمرحلة 4 برود، والبريد 3 أميال هاشمية، فكان المجموع 48 ميلا هاشميا، ليس ميلا قياسيا الذي نتعامل به الآن سمى الميل البريطاني، وإنما الميل الهاشمي. والميل الهاشمي يعادل 6000 ذراع، والذراع 46 سنتيا وقيل 48، فعلى أقل الأقوال هو 132 كيلا، وإن قص كيلو كيلوين لا يضر مسافة قصر. لا، إذا قصدت بلدة أو مكانا يبعد عن بلدك 130 كيلا فأكثر يجوز أن تقصر من حين تخرج من البلد. كان أبو بصر الغفاري يفطر ويقصر من حين يخرج من الكوفة، يقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مع رؤيته للبلد. أخونا يقول ذكرت أن قصر والجمع صلاة الظهر والعصر في يوم عرفة للآفاقي، أما غير الآفاقي يقصد به المكي، لا ما أقول غير آفاقي وإنما أقول مكي، وأما المكي فإنه يصليها 4 من غير جمع، هذا قول جمهور الأئمة. جمهور الأئمة أن المكي يصليها 4 لأنه لا سفر، إلا عند الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه ومن اختار قولهم بعض المحدثين فإنهم قالوا إنه الجمع لأجل النسك. يقول أخونا هل علي شيء إذا جامعت امرأتي بعد الطواف والسعي والحلق وأنا جئت متمتعا؟ لا شيء عليك، يجوز لك كل شيء لأنك أخذت العمرة وتحللت منها. هل المكوث في منى جزء من الليل يعتبر مبيتا؟ نعم، هذه سنتكلم عنها غدا إن شاء الله ولعلنا نجعلها الغد. طيب، هذا أخونا، نعم نعم نعم، هذا أحد الأخوان يقول هل يجوز هذا الذي هو المشبك؟ هذا المشبك إذا كان لحاجة، بعض الناس لا يثبت إزاره، ما يعرف يلبس الإزار، في حياته ما لبس إزارا، لا يثبت إزاره، أتى بمحزم فلم يستطع، فنقول يقدر بحاجته 1 أو 2 بالحاجة، وأما كامل الإزار من أوله إلى آخره مشابك فلا. الرداء لا حاجة فيه، لا حاجة للرداء مطلقا، ما حد يحتاجه، لأنه تستطيع أن تجعله على كتفك، تجمعه تكشف كتفيك، ولذلك في الرداء لا حاجة له فلا يجوز، فيعتبر من لبس المخيط. يعتبر من لبس المخيط، إذا ليس تعليقه وإنما الربط به، وهو يعني ربطه بهذه الطريقة فلا يجوز، فيعتبر من محظورات الإحرام. أما الجاهل فيما مضى فلا شيء عليه، لا شيء عليه. طيب، هذا أخونا يقول: كيف أتعامل مع وسواس الشيطان حتى جعلني أسيء الظن بكل؟ شوف أخي الكريم، الوسواس أوله دين وآخره مرض. هذه كلمة قالها زروق صاحب شرح الرسالة من فقهاء المالكية، توفى 899. أوله دين، يعني الشيطان يدخل عليك من باب الدين، وآخره مرض. إذن قبل، إذا وصلت بآخره بأن اشتد وسواسك حتى أصبحت تصل لهذه المرحلة، فيلزمك أن تعالج نفسك، فاذهب للطبيب المختص يعطيك علاجا سلوكيا وعلاجا طبيا عقاقير، فإن هذا نافع بإذن الله عز وجل. الشرع يقول هذا مرض، هذا مرض، اذهب للطبيب، ليس عيبا ولا نقصا، ناهيك أن يكون حراما أو مكروها. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.